قلنا انه ينقسم الى الضرورة والاكتساب النظر، وهو اي اكتساب النظر ملاحظة المعقول لتحصيل النظر. في الحقيقة قوله رحمه الله ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، هذا تعريف لماذا؟ للنظر وليس للاكتساب النظر. فالأولى في الشارح أن يقول وهو، أن هو عائد على النظر وليس على يعني الأولى أن يفسر هو بالنظر وليس بالاكتساب النظر. يعني قوله أي الاكتساب النظر فيه ما قلنا، الأولى أن يقول وهو أي النظر، أي النظر. طبعا اعترض بسوكي كمسوكي الدسوقي وغيره اعترض على ذلك، ولكن يعني بعضهم حاول أن يتأول له ذلك فيما كما سيأتي. على أي حال، الفكر أو النظر، الحقيقة هنالك فرق دقيق بين الفكر والنظر. الفكر ليس هو عين النظر، ولكن العلماء درج يعني على التساهل يعني والمسامحة يطلقون أحدهما على الآخر، يطلقون أحدهما على الآخر. ولكن النظر في الحقيقة هو ملاحظة العقل فقط، مجرد الملاحظة. يعني العقل حين يلتفت إلى المعنى هذا اسمه نظر، أما الفكر فهو حركة، تأثير المقدمات اللي هو الحركة التي شبهوها بالحركة العينية أو هي حركة الحديث على المعقولات، اللي هي حركة النفس في المعقولات، اللي هي الانتقال من المبادئ إلى المقال الآن سوف نقرأه إن شاء الله بالتأكيد. لكن هذا هو الفكر، والنظر هو مجرد الملاحظة. ولكن لما تضمن الفكر الملاحظة النظر أطلق أحدهما على الآخر، أطلق أحدهما على الآخر من باب المسألة. هناك عدة تعريفات قد تقفون عليها في تعريف النظر أو الفكر. إذا كنتم تذكرون في السلم ماذا عرف الفكر أو النظر؟ قال انتقال النفس المعقولات قصدا، أو حركة النفس المعقولات قصدا باختيار من الإرادة، لأنه أنت تفكر إذا أردت التفكير. لاحظ، لكن ما الفرق بين أن تفكر وأين أن تحس؟ بدون إرادة. الحس إذا نظرت علم، إذا استعملت عينك يعني تفتح عينيك فتعلم اضطرار. ولذلك في الورقات من الإمام الجويني رحمه الله على ماذا، لماذا قال لما قال عن قسم العلم إلى ضروري ونظري، ماذا مثل له؟ لماذا مثل للعلم الضروري؟ قال كالمستفاد بالحواس الخمس، صح؟ بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على السجاد، اللي هو هذه نظم الورقات. إذا العلم يحصل، العلم إما باضطرار يحصل اللي هو كالمستفاد بالحاضر، أو باكتساب الحاضر، أو يحصل بالاكتساب. فلاحظ في الحاسة أنت لا تملك إلا أن تعلم، فليس لك اختيار. ولكن في الاكتساب بالنظر أنت إذا لم تنظر، يعني تقول لصديقك مثلا تعال انظر في هذه المسألة، تعال أهديك وأرشدك إلى لكي أرشدك لهذا المعنى، أو تأمل معي هذا الشيء، فإذا تأمل علم وفهم، لكن إذا لم يتأمل لن يعلم. فأنت إذا فكرت تعلم، لكن إذا لم تفكر لم تعلم. فإذا الأمر إحنا قلنا العلم يحصل اضطرارا، العلم حصول العلم اضطراري، ولكن ما هي طريق العلم؟ منها الحواس وهكذا، لكن طريق العلم اللي هو بالعقل نهايته تحصد الإصرار لكن بدايته اختيارية وهي النظر والتفكير. لاحظ أنت إذا نظرت أداك نظرك إلى علم اضطراري، يعني تعلم بالاضطرار بعد أن تنظر، لكن نظرك اختياري. فلذلك لو كان النظر يعني النظر أمر اختياري قطعا، ولذلك طلبه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يطلب لا يكلف الناس إلا بما هو في ضمن اختيارهم، ضمن اختيارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل انظروا، وقل انظروا، شيخ أمرنا بالنظر في أكثر من آية، أمرنا بالنظر. فلما أمرنا بالنظر علمنا أن النظر أمر اختياري، وأن النظر طريق للعلم، وأن النظر طريق للعلم. في آية أخرى في القرآن الكريم فيها إشارة واضحة لأسباب العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما لا تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع والبصر، السمع دليل، هذا إشارة إلى الخبر، إشارة إلى الخبر، والسمع والبصر إشارة إلى الحواس، والفؤاد إشارة إلى العقل، اللي هي أقسام العلم. ولذلك العلماء المسلمون في علماء المسلمين في نظرياتهم للمعرفة قدموا نظرية واضحة، قالوا فيها أن أسباب العلم الخلق ثلاثة: الخبر الصادق. ما هي الخبر الصادق؟ خبر الرسول المؤيد المعجزة، يعني خبر أحد معه دليل على أنه على صدقه، أو الطريقة الثانية الخبر المتواتر. فهل الجهاز الأخرى ثم الحواس السليمة، حواس بقيد السلامة، ثم العقل. الآن الخبر مجرد لاحظ الخبر دعوكم من الخبر قليلا. الحس تعلم منه بالاضطرار، والعقل تعلم منه بالاضطرار بعد الاختيار، بعد الشروع الاختياري في النظر، بعد الشروع الاختياري في النظر. فإذا أنت مختار في أن تنظر، فإذا نظرت عدل، فإذا نظرت عدل. فلاحظ الحاسة، الحس الذي هو شرط العقل، شرط التعقل الإحساس، لأن التعقل كما سوف نشرح إن شاء الله بعد قليل ما مع التعقل والفرق بين التعقل والتوهم والتخيل. التعقل شرطه الإحساس. فلاحظ الحواس تصلك، الله سبحانه وتعالى جعلك، جعلك، خلقك على هيئة بحيث تحس اضطرارا، فحصل لك المادة العقلية، لأنه أنت تنظر فتحس ثم تجرد من المحسوسات المفهومات الكلية هي المعقولات، ثم تصبح تفكر، فتصبح عندك مادة للفكر فتفكر، فاضطرك اضطرارا إلى أن تعلم وأن تحصل مادة الفكر، وهيأت لأن تفكر، وخلقك على صورة لكي تفكر، وإذا فكرت عنه وضاب لك العدد ذلك. لاحظ ثم الخبر فهو مركب من العقل والحس، العقل والحس. كيف تعلم أن هذا الخبر صادق؟ بالتواتر، إذا كان متواتر. فبالتواتر كيف تعلم أنه متواتر؟ يصلك الخبر ثم تحكم بعقلك، لأنه ما دام هذا العقل الخبر قد وصل من عدد كبير جدا يستحيل أن يتفقوا جميعا. يعني مثلا أنت تسمع عن بلد اسمه أمريكا، ليس كذلك؟ هل زرت أمريكا؟ لا لا، ذهبت إلى أمريكا؟ ما ذهبت إلى أمريكا. طيب سيد، أتعلم أن هنالك بلد اسمه أمريكا؟ نعم. كيف تعلم؟ بطريق التواتر، لأنه لا يعقل أن تكون جميع الطرق التي بلغتك أن يكونوا جميعا اتفقوا على أن يكذبوا عليك، يعني هذا هذا غير معقول. لاحظ، فأنت تفكر، يعني تستعمل العقل ثم تنظر في الخبر، هذا الخبر المخصوص ذو الصفة الخاصة اللي هو كونه على هذه الصفة، من كونه مرويا أو منقولا من عدد كبير جدا من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب. لاحظ كيف إذا العلم، علمنا بأن التواتر مفيد للعلم، لاحظ هو مركب من دليلي الحس والعقل معا. لاحظ، ونفس الشيء نقول في خبر الرسول المؤيد المعجزة، هو خبر، هو خبر. ف فحيث ما هو خبر آحاد هو مفيد للرمز وليس مفيدا لليقين. لكن العقل عندما يلاحظ المعجزة دلالة المعجزة عليه نعرف المعجزة تنزل منزلة قول الله سبحانه وتعالى طبق عبد الإيمان يبلغ عني. فإذا لاحظ بهذا التركيز بالنظر العقلي تعرف أن هذا الخبر لا يمكن أن يكون كأنه مؤيد بفعل ليس من أفعال البشر. إذا الأصل في أصل كل العلوم أو طرق العلوم هو الحس، وهو شرط للعقل وليس علة في التعقل، لأنه إذا انقطع الحس بقي الفكر، إذا انقطع الحس بقي الفكر وليس علة فيه، لأن العلة إذا وجدت وجد المعلول وإذا انتفت انتفى المعلول. فإذا قلنا أن الحس علة، بعض الناس بعض الفلاسفة قالوا الحس علة في يعني كوز وإفكت، لاحظ علة ومعلول. فإذا قلنا إنه الفكر الحس هو علة، فإذا انقطع الحس لا يوجد تفكير، وهذا غير صحيح. يوجد الحس أولا فيوفر مادة، فالحس شرط للعقل وليس علة فيه. أول تعريف اللي هو المشهور انتقال النفس في المعقولات قصة، إحنا يعني مشينا في هذا الكلام حتى نوضح القصدية فيه، ما معنى القصد. هذا التعريف الأول المشهور. التعريف الثاني ما عرف به الإمام سعد بن الخزاني رحمه الله وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، هذا التعريف الثاني. والتعريف الثالث أيضا مشهور، ترتيب أمور المعلومة لتحصيل أمور المجهولة، ترتيب أمور المعلومة للتأدي إلى أمور مجهولة أو لتحصيل أمور مجهولة. هذه ثلاث تعريفات يمكنكم أن تقرأها، وثلاثتها صحيح، ثلاثتها صحيح، لكننا سوف نميز بينها إن شاء الله ونقول لماذا اختار سعد السكتلاني في هذا التعريف، يعني في هذا الكتاب لماذا اختار التعريف في هذا الكتاب، يعني لماذا اختار هذا التعريف دون ما عداه من التعريف. أولا دعونا نفهم ما معنى المعقول. المعقول يوضع في مقابلة المحسوب، واضح، وفي مقابلة الموهوم وفي مقابلة المتخيل. الموهوم هنا لا نعني به الوهم بالمعنى اللي درسناه في الأصول، لما نقول الوهم والمقابل للعلم والظن والجهل، ليس هذا هو الوهم. هي القوة اللي هي ما تسمى الحواس الباطنة عند الفلك، ما يسمى بالحواس الباطنة عند الفلك، هي القوة الخمسة العاقلة وإيش والمتصرفين متصرفين، تصرفت في المحسوسات متخيلة وتصرفت في المعقولات سميت مفكرة، والحس المشترك اثنان، الحس المشترك والخيال خزانة، تعرفون هذه الأشياء. طيب جيد جدا، سهل جدا. من عندكم حاشية السوسي؟ حاشية السوسي على شرح نعم قرة العين حصار الرعيني، حاشية السوسي على حصار الرعيني في شرح الورقات، يعني يفصل هذه المسألة تفصيلا طويلا جدا وذكر لماذا في هذه الحاشية اللطيفة جدا لماذا يعني ليس الحواس الباطنة قد لا تستقيم على قانون إسلامي، لماذا قد لا تستقيم على قانون إسلامي. وفي الحقيقة يعني نحن والله استفدت هذه المعلومة منهم وطلبتها في كثير من التجارب، في حواشي هذه النفس المهم يعني أفضل ما قيل في هذا المعنى لماذا لا تستقد لا تستقيم نظرية الحواس الباطنة على قانون الإنسان لماذا قد لا تستقيم يعني قد تستقيم لماذا؟ لأنهم قالوا إنه الأمر الواحد الفاعل الواحد لا يصدر عنه إلا شيء واحد ولذلك قالوا إنه النفس لها قوة لها اتجاهات فكل منها من قوى النفس كل من قوى من قوى النفس لها فعل معين المتوهمة أو الواهمة تدرك المعاني التي متعلقة بالمحسوس وسوف نبين معنى هذا الكلام إن شاء الله وتلك تتصرف في الصور الحسية وتلك تتصرف في الصور المعاني المجردة والخيال وخزانة إلى آخره فهذا التقسيم قد لا يستقيم يعني قد يكون الأمر في نفس الأمر قد يكون في نفس الأمر الله سبحانه وتعالى خلق النفس على هذه الهيئة التي تكلم فيها الفلسفي ولكن قد لا تكون كذلك وقد تكون قوة واحدة تتمتع بجميع هذه المزايا يعني قد تكون النفس الواحدة مباشرة تتخيل وتتوهم وتتعقل وإلى آخره بدون الحاجة إلى القول بوجود الخيال في بطن الكذا والعرفت في البطن الخلفي والأيمن فهذه التقسيمات التي قسموها الفلاسفة جائزة عندها جائزا حتى ولكنها ليست واجبة على قانونهم يجب أن تكون كذلك لأنه عندهم الشيء الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أمر واحد ولذلك إذا درستم في الحكمة قالوا إنه الإله جل في علاه قالوا عنه إنه علة في الوجود العلة الأولى صح فقالوا هو واحد من كل وجه فيصدر عنه أمر واحد اللي هو العقل الأول والعقل الأول فلاحظ صار له جهتان جهة بما هو فاعل وجهة بما هو معلول عن العقل الأول فصار له جهتان فيصدر عنه العقل الثاني والنفس وهكذا والثانية تصدر عنها العقل الثاني يصدر عنه عقل وفلك وهكذا بحسب ما قالوا والعجيب كما قال الإمام الغزالي رحمه الله أنه وقفوا عند عشرة فقال لما وقفوا عند عشرة يعني لما لم ينقل عن العقل العاشر العقل الحادي عشر والفلك الحادي عشر لماذا وقفتم عند العشر؟ هذا سؤال صعب جدا في الحقيقة أن يجيب عليه ولا يوجد في الحقيقة جواب للحكيم على هذا السؤال إلا مجرد تحكمات يعني بما أنكم توصلتم بعقولكم إلى وجود عشرة أفلاك وعشرة والحمد لله اليوم العلوم الحديثة أثبتت بطلان هذا الكلام قطعا أثبتت بطلانه ولكن المسلمون انتبهوا لهذه المعاني هم كانوا يتكلمون عن عشرة أفلاك كانوا يتكلمون أيضا عن كون الفلك شيئا شفافا مجردا وقديما ولا يمكن أن ينخرم يعني قالوا فيه صفات غريبة عجيبة كل هذه الصفات قبل أن يكتشف الآن العالم الحديث إطلان هذا الكلام بالتجربة وقطعا يعني العلم الحديث التطبيقي المسلمون عرفوا هذا الكلام واستطاعوا ان يعني يتصوروه ويفكروا فيه ويجيبوا عن هذا العالم. في ايش اسمه على الحاشيه هي على شرح الحطاب الرعيني رحمه الله. الحطاب الرعيني اسمه قرة العين شرحه شرح الورقات شرح لطيف ايضا. الحطاب الرعيني صاحب كتاب متممة الأجرومية. تعرفون الأجرومية بالنحو له كتاب متممة الأجرومية اللي عليها شرح الأهدل رأيتم شرح الأهدل على المتممة شرح جميل حاشية جميلة الأهدل جميل جدا نعم على متممة الأجرومية يعني كتاب جميل في غاية الجمال متممة الأجرومية وهو رجل فاضل من الصالحين قالوا عين الحين عن رجل صالح وعالم فاضل من علماء المالكية رحمه الله ملاحظة المعقول. المعقول ما هو المعقول؟ قالوا الآن إذا عندنا تعقل وتوهم وتخيل واستنتاج واحساس الآن الإحساس صار حركة الخط العربي. الآن إذا الإحساس أول حاجة النفس يحصل عنها بعد الإحساس إذا انقطع الحس. الآن أنت تنظر، أنا أنظر إلى محمد، إذا أغمضت عيني أستطيع أن أتصور صوتك ولا لا؟ جربوها. يعني أنا كنت أعمل هذه الأشياء كلها لما أقرأها في كتب العلماء ومارسها، هذا يسمونه التأمل. والعلوم العقلية كلها بحاجة إلى تأمل، بحاجة إلى تأمل، وبحاجة إلى أقول لك وهذا تعريفه بالتأمل الصادق. كثيرا ما نقرأه في أنت أنظر إلى صورة من الصور ثم أغمض عينيك، تستطيع أن تجد صور، هذه الصورة تستطيع أن تكون موجودة عندك، تستطيع أن تحضرها، صح ولا لا؟ ثم إلى الآن صار، انظر إلى هذه وأغمض، تستطيع وأنت مغمض العينين ترى هذه الوردات البيضاء والزرقاء، صح؟ فإذا فتحت عينيك ونظرت إلى شيء آخر وأغمضت تستطيع أن ترى هذه المدفاة. طب أين ذهبت هذه الصورة الأولى؟ ذهبت إلى شيء اسمه الخيال عند المخيلة اللي هي الحافظة بالصور. الآن طيب أنا الآن أريد أن أستحضر صورة رضوان. رضوان لم أره منذ مدة ولكن له صورة عندي، هل أستطيع أن أستحضر صورته؟ نعم. علماء المسلمين انتبهوا إلى هذا الكلام وفهموه تماما وبدقة، وتجد الفقهاء يتكلمون في معنى استحضار الصور. الفقهاء يتكلم يقول لك إذا رأى في أحكام النظر، أحكام النظر إذا نظرت إلى امرأة هل يجوز لك أن تديم النظر؟ لا. فقال لا يجوز أن تديم النظر. إذا نظرت مش يعني يجب عليك غض البصر، غض البصر يجب أن يكون بطريقة لطيفة وغير جارحة للآخرين، ليس بالضرورة أن إذا رأيت على فكرة يعني معلش الاستطرادة، احنا نقرأ الأحكام الفقهية في الكتب ولكننا لأنه ما عندناش ليس يعني تطبيق هو المشايخ والمرشدين، فيحصل عندنا شيء يعني نقرأ إنه الحكم كذا ولكن لا نعرف كيف يعني نعرف إنه النظر حرام، ماشي أحكام النظر، النظر له ضوابط، أحيانا يكون محرم أحيانا بضوابط معينة يكون جائزا، لكن لا وقلت لك يجب غض البصر واجب. طب كيف أغض البصر؟ لا، الكيفيات، دراسة الكيفيات هذه لا تعرف دراسة الكيفيات إلا ب بالضبط مخالطة الأشياء، مخالطة الأشياء. فيمكن أن تكون يعني فاتحا عينيك وماشيا وأنت غاض البصر، يعني لك عيون ولكن هذه العيون لا تبصر، يعني أرى ترى خيالا وأشباحا ولكنك لا تدقق فيها، ليس بالضرورة. أما لكن إذا نظرت وتأملت هذا محرم، لكن الآن تمر النساء والآخرين العاريات والآخرين وانتبه، ليس بالضرورة أن تجرحها وأن تجعل الناس كلهم يلاحظون أنك تغاض بالبصر وأنك مضطر، يعني أسلوب مزعج جدا وهذا نراه. عرفت كيف؟ طيب الآن تكلموا في حكم غض البصر، صح؟ فقالوا يجب عليك غض البصر، وإذا وقع بصرك عليك أن تزيح البصر ولا تدين النظر، لا تتبع النظرة النظرة. إذا نظرت فرأيت الآن خلص لك هذه الأولى، لكن ليس لك أن تعيد النظر، وليس لك إذا نظرت تقول هذه الأولى وتبقى ناظرة. لاحظ؟ ليس لك أن تديم النظر. فقالوا لا يجوز النظر تعمد النظر يعني، وإذا وقع البصر لا يجوز أن تديم النظر وعليك أن تزيح البصر، وهذا مكتوب في كتب الفقه، ولا يجوز لك أنك تستحضر الصورة بعد ذلك، يعني تستحضر الصورة وتأمل، فقال إذا خطرت الصورة استبعدها، لكن ما تكد عقلك في استحضار تلك الصورة وتأملها وتخيلها، لاحظ كيف تحريكها و... في نوع من الإرادة يعني طبعا في إرادة، لأن هذه متصرفة. الآن مدام أتيت بالصورة من الخيال أنت وبدأت تتخيلها وإلى آخره وتلبسها الألوان وتفعل بها هذه الأشياء، إذن صار تحريكا لأمر، فهذا له حكم أيضا لأنه من أفعال النفس، والنفس أفعالها تكلم فيها الفقهاء، النية من أفعال النفس ولا لا؟ الإنسان قد يصلي ركعتين الفجر مثلا، فإذا سلم غفر الله له ذنبه، صح ولا لا؟ والإنسان آخر إذا صلى يعني كأنك لم تصلي، الحديث إنه يضرب بها تلقى في وجهه ولا كأنه صلى، طب ما الفرق؟ هذا صلى وهذا صلى، ما الفرق بين الاثنين؟ النفس عمل نفساني، هذا فعل نفساني. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سبق الناس لا بكثرة العمل وإنما بسر، الشيء يقول بسر أو النبي صلى الله عليه وسلم بسر أو دعاه الله في قلبه قال هو الإخلاص. إذا عارف أنا مفصل نخرج عن الفقه نخرج عن المنطق، على أي حال هذا الحفظ المشترك، الحفظ المشترك إذا نظرت إلى شيء وغمضت عينيك فرأيت الصور، هذا أول صورة تنطبع فيه الشيء اسمه الحس المشترك، هذا القوة الأولى التي تكلم فيها ثم تنتقل من الحس المشترك بعد يعني إلى الخيال. لاحظوا إذا أحسست، نتكلم الآن في الحالة الأولى اللي هي الإحساس، تنظر فتحس ثم تقع الصورة المحسوسة أين؟ في الحس المشترك. إذا رأيت زيدا، إذا رأيت محمدا، فإنك تراه، هل ترى الإنسان؟ يعني إذا رأيت محمدا ماذا أرى فيه؟ أرى فيه يعني كيف أصل إلى مفهوم الإنسان؟ أرى زيدا وعمرا وبكرا والأسري، فألاحظ فيهم شيئا مشتركا، أنتزع منه مفهوما واحد، لأنه عندما أنظر إليك وإليك وإليك وإليك أرى فيكم أشياء متشابهة، صح ولا لا؟ هذا القدر المشترك بينكم جميعا هو ما أسميه إنسان. فإذا رأيت بكرا مثلا ليس منكم أقول هذا كهؤلاء فهذا إنسان، لاحظ. فلاحظ العقل له من أول شيء من الحواس من المحسوسات، ينظر في المحسوسات ثم يجرد منها شيئا مشتركا، لاحظ كيف؟ هذا القدر المشترك بينها اللي هو أمر كلي يجتمع فيها جميعا يستطيع العقل أن يجرده، يسمى تجريد. هذا التجريد هو التعقل، التعقل هو إدراك المعنى الكلي اللي موجود في الجزئيات، يعني أخذ المعنى الكلي الموجود في الجزئيات، هذا التعقل في طريقة. طبعا كثير من علماء المسلمين أخذ طبعا هذا الطريقة في فهم التعقل أو اصطلاح التعقل بهذا المعنى اللي هو إدراك المعاني الكلية، التعقل بهذا المعنى وهو إدراك المعاني الكلية هو اصطلاح فلسفي، اصطلاح من الفلاسفة، ولكن علماء أهل السنة عندما نظروا فيه قالوا لا إشكال فيه، فكثير منهم أخذ هذا الاصطلاح كما هو واضح، التعقل إدراك المعاني الكلية بهذا المعنى. إذا نظرت إلى الجزئي فأنت تدركه مكتنفا بإيش؟ ما الفرق بين محمد وأحمد؟ ما الفرق بينهما؟ لا ما الفرق بين زيد وعمر وبكر؟ هل هنالك فرق؟ نعم، الإيش؟ المشخصات. المشخصة فقط. هل في هنالك فرق بين محمد وأحمد من حيث ما هما إنسان أو من حيث ما هو إنسان؟ لا. إذن لا فرق بين الإنسان والإنسان من حيث ما هو إنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي ولا عجمي من حيث ما هو إنسان. هذا كل المحطين كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن لا فرق بين إنسان وإنسان من حيث ما هو إنسان. ولكن الذي يجعل هذا عند الله أفضل من هذا هو أمر آخر غير إنسانية كذلك. أمر اكتسبته أمر زائد على إنسانيتك وهو التقوى. واضح؟ طيب الآن قلنا إذا نظرت في زيد وعمرو إلى آخره أجد بينهم أشياء مشتركة وأجد بينهم أشياء مختلفة. هذه الأمور المختلفة اللي بها امتاز محمد عن أحمد هي التي نسميها المشخصة التي تصنع الشخصية. لاحظ إدراك الشيء مكتنفا بعوارضه الغريبة. ما هي العوارض الغريبة؟ كل ما ليس لذاتيا يسمى إحساسا. لاحظ إدراك الشيء مجردا عن الغواشي والغريبة والعوارض الغريبة تعب. لاحظ فإدراك الشيء لاحظ إذا بدي أنظر إلى فكرة فأدرك الإنسانية منه هذا تعقل. إذا أدركته مكتنفا بما لا يلزم ماهيته عن ماهيته هو إحساس. هذا واضح الكلام. إذا الإحساس إدراك المحسوس أو إدراك الشيء مكتنفا بعوارضه الغريبة التي لا تلزم ماهيته عن ماهيته. التعقل والإحساس. واضح التعقل والإحساس. الآن نأتي إلى التوهم. التوهم هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوس. إدراك المعنى الجزئي. لاحظ إدراك المعنى الكلي تعقل. صح؟ أدركت أمرا كليا من أمر جزئي. لاحظ. لكن إدراك المعنى الجزئي ليس الكلي. إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوس توهم. ما هو المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوس؟ إذا نظرت إلى إذا نظر مثلا القط إلى الكلب فإنه يدرك منه معنى. صح؟ يخاف منه ويخرج. صح؟ ما المعنى الذي أدركه؟ هل لاحظ محمد بيقول العداوة. هل أدرك العداوة أم أدرك عداوة هذا؟ عداوة هذا الجزئي. فأدرك من هذا عداوة لأن الحيوانات لا تدرك المعاني الكلية. لو أدركت المعاني الكلية لصار عندها تفكير. لو صار عندها تفكير كان لأصبح عندها حضارة وتطور. حضارة وتطور. لكن القط منذ خلقه الله هو قط. لاحظ لا لم يحصل. فالذي نراه في أفلام هوليوود في عندما يأتون بالقردة والقردة تطورت وأصبحت تحكم العالم وإلى آخره هذا فانتازيا. هذه فانتازيا. لاحظ ليس حقيقة لأنه القط حيوان والحيوان لا يدرك إلا المعاني الجزئية. يحس عنده إحساس وعنده توهم وهو إدراك للمعاني الجزئية وليس عنده إدراك للمعاني الكلية بحيث يفكر ويصبح عنده علم وحضارة ومدنية وإلى آخره. هذا من صفة الإنسان. وإلا لو كان الحيوان كذلك طب الحيوانات موجودة أصلا قبل الإنسان بملايين السنين فلماذا لم نرى؟ إلا بحسب تشارلز داروين الذي قال إنه الإنسان أصله قرد. فبهذا المعنى أنا أستغرب لماذا القرد ذلك القرد يعني تحول إلى إنسان وبعده لم يتحول قرد آخر إلى إنسان يعني منذ ذلك الوقت قرد واحد فقط ولم طبعا هذا الذي يقول العلماء عندما يقولون الحيوانات لها نوع إدراك هو التوهم والإحساس عندها إحساس الجمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه كان يضربه ولم يكن يطعمه فإذا كان يتألم والقبرة التي جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فوق رأسه وطارت فقال من فجع هذه بولدها أردوا إليها ولدها فهي جاءت فإذا تتألم الحيوانات تتألم ولكن لا تفكر تتوهم ولا تفكر توهم ولا تفكر يشكل يعني الفرو بعد غياب الريح مثلا ينسى عداوة الريح عنده حافظة للصور والذاكرة الآن ثبت أن الكلب عنده الطيور والأخير ترجع إلى مواطنها الأصلية حيوانات إذا أبعدتها عن مواطنها الأصلية ترجع إلى مواطنها الأصلية وعندها أشياء يعني عندها ذاكرة قوية جدا الكلب عنده يستطيع أن يتذكر روائح كثيرة جدا فموجود عنده ذاكرة فلا نقول إنه إذا رأى الصورة ثم غابت الصورة فلا يذكر بعد ذلك شيئا لا عنده ذاكرة ويقارن بين هذه الذاكرة والذاكرة المهم أنه يحتفظ بصور جزئية ويسترجع تلك الصور الجزئية ولا الذي أفهمه أنا لا يجرد منها معاني كلية يفكر فيها لا يجرد منها معاني كلية يفكر فيها وهنا يشكل بعض الآيات الكريمة التي تحدثت مثلا عن الهدهد أو عن النملة كأن لهم فكر ولكن يعني هي بحاجة لنوع من التأويل حتى نستطيع أن نفهم كيف قالت النملة لأنه النبي سليمان عليه الصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كلامها صح؟ الشيخ الشعراوي يقول ليست هي العجماء هي عجماء لأننا لا نفهم نحن كلامها ليست هي غير المفهمة هي مفهمة ولكننا نحن لا نفهم كلامها ولذلك سيدنا سليمان ماذا قال علمنا منطق الطير فهو رفع عنه حجاب الفهم حجاب عدم الفهم فكان لا يفهم كلامها ثم صار يفهم كلامها لاحظ يعني نحن لا نفهم يعني كأننا نسمع لغة أجنبية لا نعرفها إذا سمعنا الحيوانات ولكن الحيوانات تتخاطب فيما بينها لاحظ لكن هل للهدهد مثلا نوع فكر عندما قال ألا يسجد لله الذي خلق يخرج الخبأ في السماء ولاحظ هو تكلم في ماذا لماذا تكلم الهدهد عندما تكلم الأكل قال ألا هو بالنسبة له الله سبحانه وتعالى يخرج الخبث هو يأكل الحب فيخرجه له من أين ومن أين ومن أين فضرب مثالا مما يعقله هو أو مما يدركه هو من عالمه الخاص لم يأتي بمثال آخر فلو قال إنسان لقال ألا يسجد لشيء لله الذي خلق هذه النفس العظيمة العجيبة خلق هذا العقل فضرب مثالا في واقعه ولكنه مثال عجيب جدا على أي حال يعني إذا فكرنا في الأمر والله أعلم يمكننا بنوع تصرف وتأويل في النظر في الآيات أن نستخرج أن نقول إن لها وهما ونخرج هذا الكلام نخرج هذه الأقوال التي قالوها على الإدراك الوهمي اللي هو إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات ولكن هذا لا ينافي أن لها منطق أنها مبطن أن لها لغة لا ينافي أن لها لغة قبل مدة بسيطة كان على الياهو بعض المقالات تتكلم عن اكتشافات حديثة للعلماء عن لغة بين النمل، لغة صوتية بين النمل، صوتية نعم. فيعني اكتشفوا سجلوا نعم يمكن سماعها وسجلوا أصوات معينة على دبابات منخفضة جدا حتى لغة صوتية نعم. جبل أحد نعم. الآن أنا كنت أريد أن أتم الكلام، ليس الكلام المشكل في الحيوانات فقط بل في أعم من ذلك، كما القرآن الكريم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا أمم أمثالكم. إن من شيء يعني يدخل في ذلك الجبال وغيرها، وإن من شيء وشيء هذه من أعم كلمة قالوا الخلاف عم شيء يعني. وإن من شيء إلا هو الأمثال. فلذلك إذا كنتم إذا بتقرأوا للشيخ الشعراوي في التفسير فهو يميل، والشيخ علي هاني مثلا أيضا في تفسيره عندما سمعنا له التفسير يميلون تماما إلى أنه الأشياء هذه لها نوع إدراك ولها نوع لا نقول لها نفع ولكن لها بالضبط حياة تحيا ولها حياتها اللائقة بها ولها موتها اللائق بها ولها عبادتها اللائقة بها ولها كذا ولها. أما أن نقول إنه يعني لاحظ بعض التفاسير التي حاولت محمد الخضر وغيره وغيره من الذين حاولوا أن يتكلموا في مثلا قالوا مثلا إيش؟ نعم؟ إيش الآية؟ شيء لا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيح. فقالوا التسبيح هذا هو إيش؟ يعني فسروه ب لا بالتسبيح على التسبيح العبادة وإنما فسروه ب ماذا فسروه؟ التسخير أو الأخير أو الحركة لا أدري يعني إيش فسروه؟ ما مر عليكم هذا التفسير. المهم هذا الذي فسروه به هو أمر نعقله أو نفقهه لاحظ، لكن القرآن يقول عن شيء آخر قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هو مستحيل القرآن يقول لنا لا تفقهون ونحن نفقه ذلك. فمجرد تأويلك لذلك التسبيح بأنه مثلا انقياد الكون وخضوع كون الكون مثلا مسيرا ويسير في قوانين معينة قالوا قوانين التي تسير هذا الكون، إذن هذا أمر تفقهه وأنتم تفهموا، لكنه يتكلم عن شيء آخر عن شيء آخر أنت لا تفقهه. بالضبط مثل مثلا النملة عندما تكلمت فلم يفهمها أحد إلا سيدنا سليمان عليه، واضح الكلام؟ فهذا على أي حال يعني أنا تأملت في المسألة يمكن والله أعلم يعني بنوع تأويل الوصول إلى إثبات يعني على الأقل للحيوانات، أن نقول للحيوانات هنالك نوع إدراك معين إدراك ليس كإدراك الإنسان، أقل ما يقال أنه أقل من إدراك الإنسان، والجمادات يبدو أن لها إدراكا ويبدو والله أعلم أنه أقل من إدراك الحيوان والله أعلم. وهذا هو الذي يعني نستطيع أن نقول. المهم أن التوهم هو إدراك. لاحظ أنت إذا رأيت إنسانا تحب هذا الإنسان صح، وإذا رأيت آخر لا تحبه وقد ترى آخر فتكرهه صح. هذه لاحظ هذه معاني هذه معاني، هل هذه المعاني كلية ولا جزئية التي أدركتها؟ جزئية، لأنك تدرك حب هذا. لا ليس الكلام في مطلق في الكلي هو الحب لاحظ. ف فلاحظ أنا لما حكى العداوة الشيخ محمد قلنا لم يدرك العداوة وإنما أدرك عداوة العداوة المقيدة. العداوة المقيدة هي أمر جزئي وليس أمرا كليا، فتدرك محبة هذا. فهذا عندما ترى الإنسان تحبه هذا أمر توهمي، هذا هو التوهم، هذه القوة التي يتكلمون عنها اللي هي التوهم، اللي هو إدراك معنى جزء. يعني تحب إنسان، تكره إنسان، عرفت كيف؟ تشعر بالخوف من إنسان أو من شيء آخر، هذه كلها مسؤول عنها، هي قوة موجودة في النفس، قوة موجودة في النفس. إما أن تسير على قانون الحكماء فتقول إنه القوة المسؤولة عنها تسمى التوهم، أو تقول هي النفس الإنسانية، هي النفس مرة تحب ومرة تكره ومرة تخاف ومرة كذا، من جهة الشعور ما يسمى بالشعور، ومرة تفكر ومرة تتخيل ومرة عالم. إذا نظرت في النفس الإنسانية عالم، أنت تكون الآن في غاية الفرح الآن، ثم تسمع خبرا فتنتقل إلى الحزن الشديد، ثم لاحظ وقد تبكي وقد تعود مرة أخرى إلى أحوال النفس. شيء عجيب يعني. إذا تفاجأت، هل التفاجؤ هو هل التفاجؤ من التوهم؟ طيب أدركت معنى جزئيا متعلقا ممكن يقال إنه المفاجأة نوع توهم، ممكن يقال نعم. يعني توهم غير إرادي؟ نعم. هو يعني قد يقال إنه إرادي وقد يقال إنه غير إرادي. يعني في بعض الجهات فيه إرادة وفي بعض الجهات فيه ليس فيه إرادة. الحب مثلاً، هل يمكن للإنسان أن يحب بإرادته ولا بغير إرادته؟ هل الحب أمر إرادي ولا غير إرادي؟ الجوانب المحبوبة فيه أو المكروهة فيه، صحيح. هنالك حب في الحقيقة القلبي هذا، وهنالك الحب العقلي، لكن يمكن الإنسان تكلف الحب حتى يحب، ممكن أن يتكلفه حتى يحب بملاحظة الأشياء الإيجابية. الله أعلم. ولذلك نتكلف في الحب. أهل التوحيد اللي يكتبون في العقائد، قرأت في كتب علم الكلام، يميزون بين الحب العاطفي والحب العقلي. فيقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة، نعم في هنالك شعور لكن هنالك حب آخر، حب يعني الله سبحانه. هم يتكلمون المسألة هذه يذكرونها في حب الإنسان لربه، فيقولون نحن نحب الله سبحانه على بأي معنى؟ بمعنى الذي نحب به بعضنا؟ ما هو الحب معنى مختلف؟ نعم لأنك لا تميل إليه بالمعنى ميلك لشخص تحبه من البشر. جل وعلا هذا يعني يتكلم فيه أهل الأخلاق وأهل الأخلاق اللي هم الصوفية وأهل علم الكلام. طيب بس خلينا لأنه لم نقرأ إلا كلمة. التخيل الآن عندنا الإحساس أخذنا منه الحس المشتري، هذه الصور أين تحفظ في شيء اسمه الخيال. الآن إذا أردت أنا أن أستحضر صورة هذه الوردة مثلا التي خزنت عين في الخيال، أستحضرها من الخيال فأرجعها في أين؟ أين أضعها؟ أين تأتي؟ لا في الحس المختلف هنا. يعني لاحظ أنا أنظر هنا أغمض أين ذهبت الصورة في الحس المختلف؟ أنظر إلى أشياء أخرى وانشغلت عنها ولا شيء. أين ذهبت من الحس المختلف؟ خيال. إلى الخيال. الآن أذكر تلك الوردة. نعم أذكرها. أتيت بها لما يسمى بالزاجرة. أضعها مرة أخرى في الحس المختلف. فإذا وصلت إلى الحس المختلف أستطيع أن ألاحظ الصمت أجرد منها معاني كلية أو الآن لاحظ إذا الحس المختلف يكون خيال ماشي، والتعقل فهمنا قوة في النفس سواها الآن التخيل فهمنا سواها من الآن التخيل يا سادة يا كرام شفت الجريك ميثولوجي الميثولوجيا اليونانية يضعون مثلا رأس أسد على جثة الإنسان أو على جسم حصان على لا أخي ماذا يفعلون؟ هم يركبون من أشياء محسوسة، يعني يأتي بالمحسوس إلى الحس المشترك ثم إيه يعني يأتي برأس أسد فيضعه على جسم إنسان يضع له جناحي نسر ويضع له هذا التركيب والتحليل التركيب والتحليل خيال واضح؟ فنحن نتصرف في ماذا؟ في محسوسات نتصرف في محسوسات ونتحرك في محسوسات فنعمل حركة لأمور محسوسة نعمل حركة في أمور محسوسة القوة اللي في النفس اسمها متصرفة إذا وجهتها إلى الصور المحسوسة صار تخيلا وإذا جربت المعاني الكلية جربت معاني كلية هذه المعاني الكلية لاحظ كيف كل إنسان حيوان أو بلد كل بارجة هذه طريقة المناطق العجيبة على أي حال هذه الطريقة لاحظ كل ما صدق عليه أنه باء فقد صدق عليه أنه جيم الآن وكل ما صدق عليه أنه جيم فقد صدق عليه أنه ألف فإذا كان كل ما صدق عليه أنه باء فقد صدق عليه أنه جيم وكل ما صدق عليه أنه جيم فقد صدق عليه أنه ألف يعني إذا كان كل ما صدق عليه أنه باء فقد صدق عليه أنه جيم لاحظ وكل ما صدق عليه أنه جيم فقد صدق عليه أنه ألف وكل ما صدق عليه أنه باء فقد صدق عليه أنه ألف هذه المهار النظرة هذا ما اسمه ما اسمه تخيل ولا إيه تعقل تفكير لماذا لأنك تنظر في معنى مجرد اسمه باء لاحظ كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس فكل إنسان حساس لاحظ نتكلم في مفهوم الإنسان في مفهوم الحيوان في مفهوم الحساس لا تتكلم عن زيد ولا عمرو ولا بكر ولا عن تتكلم في معاني كلية فهذا إيش اسمه؟ تفكير تعقل لاحظ إذا وجهت المتصرفة لتنظر في المعاني الكلية وت وترتبها وتستنبط منها فهذا اسمه ايه؟ تعقل. واذا وجهتها الى المحشي كصور حسيه فاسمه تخيل. فهذه هي القوى التي تكلموا عنها. ماشي يا اخوان؟ اذا لما قال ملاحظه المعقول لتحصيل المجهول، شوفوا صفحه 56 حاشيه العطار الفقر الرابع، تحرير المقام قوله ملاحظه المعقول، تحرير المقام انه لا شبهه في ان كل مجهول لا يمكن اكتسابه من اي معلوم اتفق، بل لا بد من معلومات مناسبه له، ومعلوم انه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على اي وجه كان، بل لا بد هناك من ترتيب معين فيما بين تلك المعلومات، ومن هيئة مخصوصة عارضة لهذا بسبب ذلك الترتيب. يعني لاحظوا هنا، لكي نصل إلى كل بالجين رتبنا ترتيبا معينا، ورتبنا في سيرا معينا. هذا هو الترتيب المخصوص والهيئة المخصوصة بسبب ذلك الترتيب. فإذا حصل لنا شعور بأمر تصوري أو تطبيقي وحاولنا تحصيله على وجه أكمل، فلا بد أن يتحرك الذهن في المعلومات المخزونة عندهم منتقلا من معلوم إلى آخر حتى يجد المعلومات المناسبة. يعني إذا أنا أردت أن أتكلم عن الإمام الغزالي رحمه الله، إذا أردت أن أتكلم كأنك كيف نبحث في كيف تضبط الأمر؟ كيف تبحث في المكتبة عن كتاب معين؟ تبحث إلى الموضوع، إلى المؤلف، إلى صح ولا بهذه الطريقة. فأنت كأن الذهن، كأن العقل يمر على المعلومات المخزونة مرورا سريعا، ثم يقف عند كل ما له علاقة في الموضوع. واضح؟ أي معلومة لها علاقة في هذا الأمر الذي يفكر فيه يأتي بها ويضعها، ثم يأتي يجمع هذه المعلومات كلها ثم يرتبها بترتيب معين في وضع مخصوص، ثم يقول يعرف الشيء أو يفكر فيه بمعنى أنه يعني يقيس ويستدل. واضح؟ إذا كان استدلالا، إذا كان يعني يريد يطلب حجة، أو إذا كان يطلب تصورا، إذا كان يطلب تصديقا يرتبه في صورة حجة، وإذا كان يطلب تصورا يرتبه في صورة تعريف. واضح؟ لكن هذه العملية يعني تحصل بسرعة كبيرة جدا غير مشعورة. قال حتى يجد المعلومات المناسبة لهذا المطلوب، وهي المسمى بمبادئ، يعني بمبادئ الشيء. يعني إذا أردت أن تعرف مثلا الإنسان، فالإنسان حيوان وناطق، ومن الحيوان حساس و لاحظ ايش بعرف الحيوان هو النام الحساس المتحرك الإرادة، مش هيك؟ الجسم النام الحساس المتحرك الإرادة. فهذه الأمور هي مبادئ، تسمى مبادئ للحيوان. ثم لا بد أيضا أن يتحرك في تلك المبادئ بترتيب معين. إذا لاحظ هنالك حركتان، الحركة اللي هي الحركة الأولى اللي هي نمر فيها على المعلومات مرورا سريعا حتى نقف على المعلومات التي هي تعد مبادئ لذلك الشيء الذي نطلب تصوره أو نطلب تصديقه، هذه الحركة الأولى. والحركة الثانية من آخر واحد من ذلك، من تلك المبادئ وصلنا إليها، نبدأ بالترتيب حتى نصل إلى المطلوب. لاحظ؟ قال ثم لا بد أيضا أن يتحرك في تلك المبادئ بترتيبها ترتيبا خاصا يؤدي إلى ذلك المطلوب. فهنالك حركتان. مبدأ الأولى، يعني بداية الحركة الأولى، من وين؟ من أين؟ من أين نبدأ بالحركة الأولى؟ مبدأ الحركة، قال مبدأ الأولى منهما، يعني من الحركتين، هو المطلوب المشعور به. يعني أنت تطلب ماذا مثلا؟ تطلب ماذا؟ مثلا تطلب التفاح، هذا بصير مطلوب تطور. طيب تطلب إثبات مثلا واجب الوجود، هذا مطلوب تصديقي، واضح؟ وهكذا. إذا هنا هذا هو مبدأ الحركة الأولى. مبدأ الحركة الأولى ما هو؟ المطلوب المشعور به بذلك الوجه الناقص. لاحظوا الوجه الناقص، لاحظ التفاحة، أنت تطلب التفاحة لك لها عندك نوع تطور معين، تتصورها من وجه معين. وإلا لو لم تكن تتصورها، لو لم تكن تتصورها من أي وجه لما طلبتها، اللي هي حجة الإمام الرازي. الإمام الرازي ماذا قال؟ قال الشيء المجهول لا يطلب. نقول له نحن نجهله من وجه، لكننا يعني مثلا أقول لك ما هو الآي سي ريكوردر؟ الآي سي ريكوردر طب هو ها عندي له نوع تصور، لكنني لا أعرف ما هو طبيعة هذا الشيء، لا أعرف له تعريفا وتكوينا ولا تركيبا، لكني أعرفه من وجه. ما هي الذرة؟ ما هي الذرة؟ كل إنسان عنده تصور ما عن الذرة، لكنه تصور لاحظ تام من وجه ولكنه ناقص من وجه آخر. فأنت تطلب ماذا عندما تعرف الأشياء أو تطلب مطلوبا تصوريا؟ تطلب الوجه الناقص الذي لا تعرفه، واضح؟ فيكون عندك المطلوب مشعورا من وجه مجهولا من وجه، واضح الكلام؟ أما إذا كان مجهولا من كل وجه فماذا تطلب فيه؟ أو معلومة من كل وجه لا تطلبه أبدا. لا تتحرك النفس إلى طلب شيء معلوم من كل وجه، كما لا تتحرك إلى طلب شيء مجهول من كل وجه، لكنها تتحرك إلى طلب شيء معلوم من وجه مجهول من وجه. فقال المشعور بذلك الوجه الناقص ومنتهاها، لا عرفنا مبدأ الحركة الأولى وين؟ ومنتهاها آخر ما يحصل من تلك المبادئ. يعني مثلا إذا طلبنا تعريف الخمر، فالخمر ما هي؟ شراب مسكر ذو شدة مطربة، ماذا؟ سائل، جسم لونه أسود أو أبيض أو أحمر أو مش عارف إيه أو. طيب تمر على جميع كل ما تعرف عن الخمر، انتهينا، لم يبقى عندي أي معلومة أخرى. من هو الإمام الغزالي رحمه الله؟ عالم عربي مسلم إلى آخره، ولد في المكان الفلاني، مات في المكان الفلاني، ألف كتب كذا وكذا. بعدين لم يبقى عندي أي معلومة بعدما قلت كل ما عندي، لم يبقى عندي أي معلومة عن الإمام الغزالي، انتهينا. إذا مبدأ الحركة الأولى من المطلوب التطوري أو التطبيقي ومنتهاها إلى آخر معلومة تعرفها تتعلق بهذا الأمر، هي انتهت الحركة الأولى. الحركة الثانية في ترتيب هذه المعلومات بحيث تتوصل بها في ترتيب مخصوص معين إلى مجهولك، المجهول الذي تطلبه، ذلك الوجه الناقص الذي كنت تطلبه. لاحظ اللتين هما من قبيل الحركة في الكيفية. طبعا الحركة في الكيفية قبل ذلك قال فحقيقة ومنتهاها المشعور به، ومبدأ الثانية أول ما يوضع من الترتيب. لاحظ مبدأ الثاني، عرفنا مبدأ الأولى ومنتهاها، صح؟ الحركة الأولى. ومبدأ الثانية أول ما يوضع من الترتيب ومنتهاها المشعور به على الوجه الأكمل، اللي هي الجهاد الناقص. طبعا فحقيقة النظر المتوسط بين المعلوم والمجهول، يعني مجموع الحركتين اللتين هما من قبيل الحركة في الكيفيات. طبعا عندما قال إنها حركة في الكيفيات، فالمتقدمون ذهبوا إلى أن الفكر مجموعه هو مجموع الحركتين يعني، وذهب المتأخرون إلى أنه الترتيب اللازم للحركة الثانية. ف فقط. لاحظ، فهنالك ستجدون في الكتب اختلافا في تعريف التفكير. بعضهم عرفه بالحركتين، وبعضهم عرفه فقط بالحركة الثانية اللي هي من آخر منتهى المعلومات، لا من بداية الترتيبات يعني إلى نهاية المطلوب. واضح؟ هذا مشهور ومعروف في الكتب. ويراد الفكر النظر على القولين، قال أبو فتح: وربما يفرق بينهما بأن الفكر مجموع الحركتين أو الترتيب اللازم لهما، والنظر ملاحظة المعقولات الواقعة في ضمن الحركتين أو الترتيب، ويدل عليه ويدل عليه قول ناقد المحصل. مين ناقد المحصل؟ الطوسي. أحسن، فصيل الدين الطوسي. فصيل الدين الطوسي له شرح المحصل، هو في الحقيقة ليس شرحا للمحصل. ملاحظ أبو الفتح ينتبه إلى هذا، قال هذا ليس شرحا وإنما هو نقد للمحصل، فهو ناقد للمحصل وليس شارحا. في الحقيقة انتبهوا لهذه المسألة. الأصل فينا نحن كطلبة علم، إذا أردنا أن نشرح كتابا فنأتي بكتاب، ونشرحه، يعني نقول ما الذي يقصده هذا المؤلف من هذه المعاني. واضح؟ الآن ما وظيفة المحشي؟ المحشي قد ينتقد، قد يستدرك على الشارع، ينتقد عليه، فهمه إلى آخره. أما أني آتي مثلا إلى كتاب ألفه رضوان فأقول هذا كتاب جيد إلى آخره، أريد أن أشرحه فأرد عليه، يعني وأنا أشرح أرد عليه، هذه بطلت وظيفة، لم تعد وظيفة الشارح، هذه ليست وظيفة الشارح، بل الأصل أن أكتب ردا عليه، أكتب كتابا منفردا اسمه الرد على رضوان في كتابه كذا وكذا. واضح؟ نذهب إلى كتاب مثلا ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، الأصل هذا الكتاب أن لا يتم شرح الطحاوية بل الرد على الطحاوي. هذا الكتاب يجب أن يكون عنوانه هكذا: الرد على الطحاوي في عقيدته الطحاوية، لأنه يرد عليه ولا يشرح كلامه. لاحظ؟ الحكم بالأغلب هذا الأصل، أن يكون الشرح شرحا والرد ردا والتحشية، يعني كل واحد له وظيفة. أيوة. الإمام الرازي ماذا فعل؟ لما قرأ الفلسفة وعرف خطر الفلسفة استوعبها وفهمها، فكتب ما يشبه ما فعله الإمام الغزالي رحمه الله في مخاطب الفلسفة، عندما كتب كتاب مثل لاحظ الإمام الغزالي ماذا فعل في أول الخطوة الأولى؟ عمل مقاصد الفلاسفة، يعني قال ماذا يريده الفلاسفة؟ ما المعاني التي يتكلم فيها الفلاسفة؟ ثم كتب تهافت الفلاسفة في الرد عليه. الآن مشى الإمام الرازي بطريقة أخرى في مباحث المشرقية مثلا، الإمام الرازي شرح الفلسفة، وكان في خلال شرحه ينقل أقوال الفلاسفة، فتعلم الطريقة. من فهم هذا الأسلوب على الإمام الغزالي؟ طبعا الإمام الرازي رحمه الله كان يهدم في الفلسفة ولا يبنيها، عندما شرح كتب الفلاسفة وضمن شروحه ردودا عليهم. انظروا يعني إذا نظرتم قرأتم المباحث المشرقية يجدونه يشرح المبحث ماذا يريد بالضبط الفلاسفة من هذه المسألة، ثم يقول: فلماذا تقولون ذلك؟ هذا الكلام كذا وكذا، هذا الكلام فيه كذا وكذا، فيورد عليه الإرادات ويشكك فيه ويطعن فيرد عليهم في خلال شرحه كتبه. نصير الطوسي انتبه إلى أن الإمام الرازي طبعا في بعد حياة الإمام الرازي وبعد الإمام الرازي انتشرت كتب الرازي كثيرا، حتى صار الذي يريد أن يدرس الفلسفة يقرأ كتب الرازي. فنصير الطوسي من الحكماء، قال هذا الرجل هدم الفلسفة، فأراد أن يعيد للفلسفة. الفلسفة طبعا هي في الحقيقة نقيض أيديولوجي للحياة فعل أهل السنة والجماعة في عقائدهم. يعني عقائد الإسلاميين لهم قانون في الفكر وفي الفهم وفي المعرفة والأخير يختلف عن الفلاسفة. الحكمة تقابل علم الكلام. ليس شقيقين أبدا مطلقا، ليس شقيقين مطلقا. كلام الرشد كلام أصلا من كلام ابن رشد أجاي يتمم المشوار ويرد على المتكلمين ولا خاصة الأشاعرة، ولم ينجح، لكنه جاء ليتمم الدور الذي سبقه من سبقه إليه، وأراد أن يرد على الأشاعرة تحديدا. إذن يا إخواني، ماذا فعل النصير الطوسي؟ بدأ يفعل نفس ما فعل، وضع نصب عينيه كتب الرازي، فلتا بالمحصن وعمل له شرحا. هذا الشرح إذا قرأتم على الشرح هو نقد فلاحظ العلماء يعرفون هذا الكلام. فقال لم يسميه شرحا، قال ناقد المحصن اللي هو النصير الطوسي، إنهما كالمترادفين. قال والظاهر أن تعريف المصنف مبني على هذا، على هذا، على أنهما يعني من قبيل المترادف. طبعا قلت لكم أنا يعني فرقا دقيقا كما أفهمه أنا من النظر، وهو وضع هنا فرقا آخر. على أي حال تقديم أمور الحرب. التعريف قائم على الخلل الحرب. فهنا قال ويبدو أن إيش؟ وربما كذا. والله أن تعريف المصنف مبين على هذا أحسن. هذه العبارة اللي حكيتها آخر شيء أنت أحمد يشرح لآخر جملة هاي حكيها. لما قال والله أن تعريف المصنف مبين على هذا. مبنيين على الحركة الثانية. هذا الكلام صوتي. أو الترتيب ويدل عليه قول ناطق المحصل أنهما كانوا مترادفين اليوم النظر والفكر. ترتيب مش ترتيب، ترتيب ترتيب لو ترتيب هو هذا التعريف قائم على القول الثاني بأنه ترتيب لازم الحركة الثانية. نعم صحيح حركة الثانية. ترتيب أمور المعلومة لتؤدي إلى أمور مجهولة، يعني يمكن أن يرى ينظر إليه على أساس أنه تعريف بناء على الجزء الثاني فقط، الحركة الثانية وليس الحركة الأولى. صحيح. الآن ملاحظة المعقول. قالوا في المعقول، عبر بالمعقول، شوفوا الدسوقي في الحاشية آخر حاشية 56 قال قوله المعقول عبر به دون العلم دون المعلوم، يكمل صفحة 57 شايفينها؟ عبر به دون المعلوم ليشمل ما كان معلوما أو مظنونا أو مجهولا جهلا مركبا، وسواء كان المعقول تصورا أو تصديقا مفردا أو مركبا. لاحظ، فكل هذا يسمى معقولا. قال المعلوم، فهو المعلوم في مصطلح المناطق يشمل كل ذلك. المعلوم في مصطلح المناطق يشمل كل ذلك. لاحظوا يعني ما كانش في داعي يقول المعقول ويقصد به المعلوم، هو طبعا يقصد به المعلوم، المعلوم في المصطلح المنطقي. ملاحظة المعقول يعني ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول. فلماذا عدل إلى المعقول؟ أصلاً يتوهم من المعقول أنه فقط إدراك المجردات على بعض على مصطلح من قال بذلك. ويمكن أن نقول إنه لا، نحن السعد هنا عندما يقول ملاحظة المعقول ولا ويعني به المعلوم، فلا يمشي في ذلك على مصطلح من قال المعقولات هي فقط المدركات الكلية. واضح؟ لا يمشي. لذلك الأصل لو قال ملاحظة المعلوم كان أولى. هو قالوا خاف يعني المحشون يقولون إنه خاف أن يفهم إن العلم هو اليقيني فقط فأتى بالمعقول يشمل كل ذلك. طب على صلاح المناطق المعلوم يشمل كل ذلك أصلا. ولذلك مين انتبه إلى هذه الأمر؟ شوف صفحة 59 في حاشية الدسوقي قوله المعلوم شفتوها؟ شفتوها؟ فكرة شايفها؟ صفحة 59 قوله المعلوم صفحة الثالثة قال لما كان يتوهم أن المعقول هنا ما يدركه العقل ابتداء كالمعاني الكلية. ماشي معنا يا محمد؟ ماشي يا سيد محمد؟ لما كان لما كان يتوهم أن المعقول هنا ما يدركه العقل ابتداء كالمعاني الكلية. لاحظ العقل يدرك المعاني الكلية ابتداء لكن المعاني الجزئية لاحظ لا يدركها ابتداء بل يدركها بواسطة المحسوس. لاحظ أما المعنى الكلي إذا ألقيته على العقل الإنسان أي معنى كلي يدركه العقل ابتداء ولكن المعنى الجزئي لابد فيه من واسطة. لاحظ فقال لما كان يتوهم أن المعقول هنا ما يدركه العقل ابتداء كالمعاني الكلية فيخرج ما يدرك بغيرها ما يدرك بغيرها. ايش يعني ما يدرك بغيرها؟ بغير العقل. قال لاحظ الشرنوبي في الحاشية رقم واحد نزل تحت الشرنوبي شايفينها؟ قال بغيرها بالضمير مؤنثا ومرجعه مذكر وهو العقل. شفتوها؟ قال لتأويله بمؤنث أي لطيفة ربانية تدرك يعرفون العقل بأنه لطيفة ربانية تدرك بها النفس إلى آخره. فهو الأصل يعني أن يقول حسب السياق فيخرج به ما يدرك بغيره يعني بغير العقل. فقال بغيرها يعني خلاف الظاهر لازم يقول بغيره. الأصل يعني الأفصح أن يقول بغيره مش بغيرها. قال كالصور المحسوسة والمعاني الجزئية المنتزعة منها يعني من المحسوسات اللي هي الموهومات. الصور المحسوسة هذا صرنا إيش؟ محسوسات. لأن الحس يدرك ماذا؟ يدرك ماذا؟ المحسوسات. الحس يدرك المحسوسات. لاحظ؟ مش الجزئيات. لأنه الحب حب فكرة مثلا جزئي ولا كلي؟ جزئي. هل يدركه الحس؟ لا. يدركه ماذا؟ حسب الوهم حسب قانون هذا المصطلح. فإذا في الحقيقة الحس يدرك المحسوسات. لذلك في شرح في النسفية ماذا قال النسفي؟ ويوقف بكل حاسة فيها بعد أن قال إنه الحواس السليمة من أسباب العلم. قال ويوقف بكل حاسة منها على ما وضعت هي له عند المتكلمين. مسألة معروفة هل يمكن للعين أن تسمع؟ عقلا هل يمكن أن تسمع؟ نعم طبعا كلهم يقول نعم جواب على هذا السؤال. هل يمكن للأذن أن ترى؟ نعم ولكن هذا خلاف العادة. فإذا متى تكون سببا للعلم المعتبر العادي العلم المعتبر الذي يقوم حجة على الغير؟ إذا وقف بها على ما وضعت هي له. الأذن وضعت لتدرك المسموعات تدرك الأصوات. فإذا أدركت الصوت كانت حجة على الغير وإلا فإذا أدركت المرئي فلا تكون حجة على الغير في قانون العلم العام. واضح؟ قال كالصور المحسوسة اللي هي المحسوسات والمعاني الجزئية المنتزعة منها اللي هي الموهومات. واضح؟ مثل العداوة والحب والبغض. فيكون التعريف غير جامع بين غير جامع. يمكن هاي مش بين بيدا بيدا بالذال بيدا أن المراد مطلق العلم، يعني إلا أن المراد مطلق العلم. ماشي؟ بيد أن المراد مطلق ما يعلم، سواء كان المدرك له المدرك له بكسر الراء، سواء كان المدرك له العقل ابتداء أو غيره. والحاصل أن المصنف إنما عبر بالمعقول لأجل أن يشمل المظنون والمجهول جهلا مركبا، ومع كونه عبر بالمعقول لذلك فالمراد به المعلوم ليشمل ما لا يدركه العقل ابتداء. واضح يا إخواني؟ طيب مين انتبه لهذا الكلام؟ العطار. شوفوا حاشية العطار قوله والمراد بالمعقول ها هنا المعلوم. شفتوها العطار؟ قال لا يخفى أن المتبادر من العلم هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع المخصوص، فالمعلوم هو يختص باليقينيات، مع أن التعريف شامل لأفراد النظر مطلقا من ظنيات وجهليات وتقليديات لوجوب شمول التعريف لها في اصطلاح القوم لمصطلح المناطق. ما كانش في داعي أصلا يقول المعقول حتى يشمل المظنون والكذا، ما كان في داعي. واضح؟ ما كان في داعي. مصطلح القوم يعني شو مقصود بالقوم؟ القوم المناطق. المناطق أنا أقول رأيي أن المناطق، ولكن في شمول التعريف لها في مصطلح القوم. مصطلح المناطق. نقول المتبادر من المعلوم. قال ماذا؟ المتبادر من المعلوم. ثلاث قناه اللي هو اصطلاح المتكلمين والاصوليين، انه لما تقول العلم ولا اصلا اصطلاح المناطق، اصطلاح المناطق في العلم اصطلاح غير موفق نهائيا. اصطلاح المناطق في العلم انه يشمل الجهل المركب ويشمل المضمون ويشمل هذا اصطلاح غير موفق نهائيا. لأنه لمخالفته اللغة والمتبادل وإلى آخره. يعني الإصلاح الموفق هو الإصلاح الذي يكون فيه نوع مناسبة ومناسبة حتى قوية بين اللغة وبين المعنى المصطلح عليه. ولذلك انظر في إصلاحات الفقهاء، يعني تكاد تكون هي المعنى اللغوي أو الأصوليين قريبة جدا جدا جدا إلى من المعنى اللغوي حتى تكون هي هو أو النحاة. إصطلاحاتهم قريبة جدا جدا، وهذه المناكبة القوية. فالمصطلح يجب أن يكون يعني الأصل فيه. أنا أقول لا يجب فيه، يعني هذا يعني نقول لا مشاحة للإصطلاح. لي أن أضع المصطلح X وأقول X تعني 1 2 3 4 حر أنا وضع هذا. فالمواضعة لا يشترط، قالوا لا يشترط في المواضعة المناسبة. المناسبة ليس شرطا في الوضع، ولكن حسن الوضع. لذلك يكون الإصلاح موفقا أو غير موفق بحسب قوة المناسبة. اشتراء المصطلحات من غير حالها ليس عيبا. ليس عيبا؟ لا والله عيب. مصطلح عيب. عيب. هم اصطلحوا الآن، هم محتاجون لمصطلح. محتاجون لمصطلح. تحتاجون لمصطلح يجمع العلم والظن. طب هاتي شيئا آخر يصطلح على أمر آخر. لا تقول لا تطلق العلم وتريد به الجهل المركب، يعني صعب. الاصطلاح غير موفق أبدا. لاحظ، فبناء عليه لأنه غير متبادل ولأنه على خلاف المناسب، هذا جواب على سؤالي. فقال هنا لا يخفى أن المتبادر من العلم هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. هذا بحسب اللغة وبحسب الصلاح المتكلمين وبحسب الصلاح الأصوليين. لاحظ. إذن المهم أنه وصل، أنا ما أردته من حاشية العطار هو قوله فالمعلوم يختص مع أن التعريف شامل لأفراد النظر مطلقة من ضمنيات المجريات التقليدية لوجوب شمول التعريف لها في اصطلاح القوم. وقد تقدم ذلك، تقدم أن العلم يعني عندهم يشمل كل هذه. فلو أبقى الكلام على ظاهره لكان أحسن، إذ المعقول شامل لهذه الأقسام. وقد يجاب بأنه نبه لذلك على أن المعقول هنا والمعلوم على حد سواء، وتخصيص العلم باليقينيات اصطلاح المتكلمين، ولذلك عقبه بقوله فإن العلم إلى آخره. وأيضا قد يتوهم أن المراد بالمعقول المعقول الصرف المقابل للمحسوس والمخيل، هذا ما ذكرناه قبل قليل، أي الصورة الحاصلة في الخيال، فإنها ليست معقولة الصرف والمعلوم شامل لذلك. إذا فهمنا يعني المعقول بهذا المصطلح. قول السعد هنا ملاحظة المعقول لا يريد به هذا المصطلح، هذه النقطة الثانية. فهمنا النقطة الأولى ما معنى المعقول في هذا المصطلح. السعد هنا يريد من المعقول المعلوم في أي اصطلاح؟ في اصطلاح الناطق الذي يشمل كل هذه الأشياء. طيب شوفوا تكلمنا يعني في هذا الكتاب سعد الدين رحمه الله، يعني رح يأتي معنا قسم التطبيقات، عبارات يعني حلها مشكل وصعب. إحنا في هذا الزمن بحاجة إلى كتب، سواء في علم الكلام أو في المنطق أو في الأصول أو في الفقه أو في أي علم من العلوم، كتب مكتوبة بلغة صحيحة سليمة فصيحة واضحة واضحة، لأنه لا وقت لنا في هذا العصر نقعد نحل في المصطلحات، ما عندنا وقت نقعد نحل في عبارات مشكلة وقصده وقصد وربما قصد ولا. أنا أقول إنه يجب أن نكتب بلغة واضحة سليمة عربية فصيحة واضحة مباشرة بدون أي وأنا هذا العصر غير مناسب للمتن والشرح يا إخواني. نحن مضطرون لقراءة الكتب القديمة لكي نفهم كتب العلماء ونتعود أسلوبهم وناخره، لكن الأوفق في هذا الزمان أن نكتب لغة المتن والشرح. يعني هل هذا موافق؟ مش موافق. والمتون في هنالك متون في غاية التعقيد والصعوبة، زي متون ابن الحاج، يعني يتنذرون فيقولون إنه ابن الحاج نفسه ولو أراد أن يشرحها لا يعرف ماذا قصد في هذا في شدة الاختصار. يعني كأنه يريد أن يعني يكتب مجموعة من الأحاد والألغاز. هذا هذا الآن يمكن في زمانهم بلغوا رتبة من العلم، مجرد إشارة طرف إشارة بكلمة إلى مسألة يعرفون عن ماذا تتكلم فيفهمون. لكن إحنا اليوم بعد أن حصل هناك انقطاع بيننا وبين أنفسنا، إحنا اليوم إذا قرأنا مطولات لنا، إحنا اليوم لا نعرف. يعني في مرة أحضرت برنامج على التلفاز، برنامج التفاعل مع الناس، يسأل الجمهور ما هي الحواس الخمس، ما هي الحواس الخمس، ما هي من ضمن الأجابات الكلام، الحواس الخمس، اللسان، شيء مؤسف، الحواس الخمس اللي هي خلقها الله فيه ويستعملها كل يوم لا يعرفها، لا يعرف يعني عنك. طب وقف على قارع في الطريق واسأل الناس ما هي فرائض الوضوء، شوف كم من واحد يجيبك على هذا السؤال، ما هي فرائض الوضوء؟ وما هي أركان الصلاة؟ شوف كم من واحد يعرفها. إحنا اليوم في جهل عجيب. أنت يعني في أصدقائي من طارق الأمريكي يعرفون، تعرفون طارق الأمريكي؟ يقول لي أنا يعني أريد أن أتكلم العربية، أنا في بلاد العرب وأريد أن أتكلم العربية، فلا أجد من يتكلم معه في العربية، كل الناس يتكلمون معه باللغة العامية ليست العربية، فلا يتكلمون العربية. يعني العرب لا يتكلمون العربية اليوم. يعني اذهب إلى نجد وإلى قلب بلاد العرب، لا يتكلمون العربية، يتكلمون لهجة عامية معرفية مخترعة وليست يعني قريبة ولكنها ليست هي. فلا يستطيع من يريد أن يتعلم العربية إذا عاش في بلاد العرب اليوم أن يتعلم لغتهم بسبب أنهم لا يتكلمون العربية. فلهذا القدر، لهذه الدرجة بلغ الجهل. بحاجة إلى كتب تبسط المسائل وتوضحها وتعيد الناس. في علوم النقلية يوجد كثيرا في هذا المجال. علوم العقل العقلية العقلية صعبة يعني ليست موجودة هذه للأسف ليست موجودة. الفقه ليس سهلا، قراءة الفقه ليست سهلة اليوم، لا بد من تيسيرها و الله أعلم. لتحصيل المجهول كملاحظة الحيوان والناطق المعلومين لتحصيل الإنسان، لأن الإنسان هو الحيوان الناطق المجهول. يعني إن الإنسان مجهول، لو جئنا بواحد من كوكب آخر لا يعرف ما هو الإنسان، فلكنه يعرف ما هو الحيوان ويعرف ما هو الناطق، فنقول له الإنسان حيوان ناطق فيفهم. وكملاحظة المقدمتين المعلومتين، لاحظوا ملاحظة الحيوان والناطق المعلومين لتحصيل الإنسان، هذا مثال على أن الفكرة يقع في إيه؟ في إيه يا شيخ محمد؟ لما قال ملاحظة الحيوان والناطق المعلومين لتحصيل الإنسان، تحصيل الإنسان اللي هو مجهول، هذا مثال على أن الفكرة يقع في أي شيء؟ في طب انظر فيها يا شيخ ملاحظة الإنسان ملاحظة الحيوان والناطق المعلومين لتحصيل الإنسان المجهول، هذا أن الفكرة يقع في التصديق ولا في التصور؟ إذا ضرب مثالا على أن الفكرة يقع في التصور ونص عليه نصا خلافا للإمام الرازي، لا حتى يبين الخلاف مع الإمام الرازي، فقال كملاحظة الحيوان والناطق المعلومين لتحصيل الإنسان المجهول، فهذا مثال على أن الفكرة يقع في أو النظر يقع في التصورات. وكملاحظة المقدمتين المعلومتين لتحصيل النتيجة المجهولة، هذا تصوير لأن الفكرة يقع في التصديقات. والمراد بالمعقول ها هنا المعلوم، وقد بينا ما في داعي نرجع نقرأ. فإن العلم في هذا الفن، إيش يعني في هذا الفن؟ في المنطق مفسرا بماذا يشرحون العلم؟ بحصول صورة الشيء في العقل، بحصول صورة الشيء في العقل. طبعا احنا قلنا بحصول صورة الشيء في العقل، هذا كلام مستدرك، انه بناء على ان حصول صورة الشيء في العقل ولا هل هو نفس الحصول ولا انتقاش الصورة على ما قرأناه المرة الماضية؟ صورة حصول المعنى، لكن يعني يستعيرون كلمة الصورة لأنه تبرر أوضح معنى تحديث، يعني تبرر الإلهام من الصورة الفوتوغرافية، يعني عندما قرأنا هذه لا ليست صورة فوتوغرافية، قطعا ليست صورة فوتوغرافية قولا واحدا، واضح؟ ليست صورة فوتوغرافية، هو يتكلم عن ايش؟ إدراك كل أعيان العلم، إدراك كل أعيان الخارجية في الدين والصورة، يعني إدراك الأعيان المعلومة، نعم، لتحقيق النحو، معاني ويكون معنى، إدراك كل معاني المعاني المجردة يعني من يبدو هو أيضا صورة، يعني التقليد، يعني أنا لا أتصور الصورة يعني زي صورة في التلفزيون، يعني إذا أنت صورة إذا قلت إنسان، إذا قلت إنسان ماذا تتصور فيه؟ هل هناك صورة حسية؟ في شبح صح؟ في شبح للإنسان. يعني طيب إذا قلنا لك إذا قلنا لك الصبر تفهم على الصبر، تتصور على الصبر، تصوره، هل له صورة في ذهنك؟ يعني مطلقا إذا قلت شجرة هنالك صورة من الشجرة، أسد هنالك صورة من الأسد، إنسان، لكن الصبر، الحب، الكرب ليس هنالك صورة، لاحظ، لكن هذا اسمه إدراك. الصورة في الأولى تقول لأن المعنى هذا لا يدخل إلا مع الصورة، عشان هيك الصورة تظل مراقبة. الصورة اللي تتناقض اسمه المعنى، الصورة تابعة، لأنك لا تجد معنى إلا في الصورة. قد يقال ذلك، قد يقال ذلك. لكن ممكن يكون جزء من حقيقة الإنسان، جزء من حقيقة الإنسان، جزء من هذا الصورة. صورة معينة شبحية تصدق على جميع الإنسان، لاحظ؟ لأنه هل حقيقة الإنسان هو حيوان ونط فقط؟ حقيقة الماهية كنه الإنسان، طب هو أصلا هذا التعريف غفل عن أمر مهم جدا يعني النفس الإنسان أصلا عندما تقول أنا هل تقصد فيها يدك؟ لو قطعت يدك هل يبقى الأنا؟ لو قطعت الرجل هل يبقى الأنا؟ يبقى الأنا. طب لو قطعت كل شيء بقي، يعني إذا مات الإنسان وأكل الدود جسمه هل يبقى الأنا؟ هل يبقى شيء يقول عنه أنا؟ يبقى. إذا حقيقة الإنسان هي النفس وليس الجسم، هذا جسم فاني. في الجنة الناس سوف يبدلهم الله سبحانه وتعالى بأجسام كاملة ليس فيها عيوب، صح ولا لا؟ على قول هناك يعني لا يمكن أن نطلق إنسان مائي، هذا إنسان صح؟ لأنه ليس في عيوب. إنسان مائي. إنسان مائي. مائي؟ مائي. نعم. نعم. لا نطلق عليه هو إنسان، لأنه ليس في عيوب. الميت؟ نعم. فينا نوم. لا ما كيف هذا الشخص هذا إنسان لأنه ليس الآن. نعم صحيح، نعم الحيوانية عندهم اللي هي تقول كلمة الحيوان الماضي هو الجسم المتحرك الحساس المتحرك للغاية، الجسم الناعم الحساس المتحرك للغاية، وهذا لا يصدق على الميت صحيح، مع أنه يقال عنه أنه إنسان، يعني الميت هو إنسان، لأنه أنت تطلق على الروح في الحقيقة على الإنسان. ففي يعني إدراك الحقائق يا إخواني ليس من شأن يعني إدراك التصورات على ما هي عليه في الواقع مش صعبة، بس يعني أنا تكاد تكون مستحيلة. إدراك الحقائق ليس إلا لله، إدراك الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر كما هي، ما يعني ما هي حقيقة القوة الجاذبية مثلا، ما هي الجاذبية؟ ما هو القوة؟ ما هي القوة؟ ما هي الروح؟ ما هو الآن أنت تنظر إلى هذا الجسم فتراه عملا سموذ، انظر إليه بالمجهر، ترى جبال ووديان وصح ولا لا؟ الآن أنت تراه مصمتا، سوليد يعني ليس، انظر إليه بالمجهر الإلكتروني. تعرفون تجربة ريذرفورد العالم الشهير ريذرفورد الذي أتى برقاقة من الذهب وأطلق جسيمات بيتا عليها، هي رقاقة من الذهب، فماذا لما وضع الفيلم الفوتوغرافي خلفها وصور؟ النتيجة الأولى التي حصل عليها أن معظم الأشعة التي قذفها هي جسيمات بيتا، معظم الجسيمات التي قذفها على رقاقة الذهب خرجت من الجهة الأخرى، هذا يدلك على أن معظم حجم معظم هذه الفضيحة فراغ، يعني أنه خرجت الجسيمات كما هي، فمعظم حجم الذرة فراغ. الذرة عبارة، ترون الكون هذا الشاسع فيه كوكب هنا، نجم هنا، نجم هنا، الذرة هكذا ليست عبارة عن شيء متلاصق، عبارة عن جسيمات صغيرة متباعدة، نسبة الإلكترون الأول إلى الى النواه مثل نسبه الارض الى القمر الى الشمس وهكذا، يعني صيغات متباعده جدا، فهي معظمها فراغ، مرت الاشعه كما هي معظمها، فانت تراها شريحه ولقاطه من الذهب، ولكنها في الحقيقه زي الغربال. تعرفون الغربال؟ الغربال طبعا فيه القمح و المنقل. لكن المنقل يكون هو الاستثمار الصغير جدا، الغربال يكون اوسع. فهو فارغ، يعني معظمه فراغ، فانت تراه هكذا، لكن ما هو في الحقيقه في نفس الامر؟ الله يعلم ذلك. الالوان، نحن نرى الشيء اسود وابيض واحمر واخضر وصح، صحيح؟ هذه الالوان هل هي في نفس الامر ملون العالم؟ اللون هو عباره عن انفعال الشبكيه، انفعال النفس بالشبكه، يعني هنالك شعاع ضوئي له طول موجي معين وتردد معين يسقط على الشبكيه فتنفعل العين بهذا اللون، بدليل ان الذي عنده خلل معين في عينه يرى، اللي عنده مثلا عمل الوان يرى الاخضر والاحمر في لون بينهما هو البني. بعض الحيوانات لا ترى الالوان، هذا اثبت حديثا، بعض الحيوانات ترى اسود وابيض فقط، بعض الحيوانات ترى الاسود والابيض فقط، مثل الشاشه المونوكروم القديمه تبع التلفزيون القديم، كانه يرى العالم غير ملون اصلا. فاذا ما هي حقيقه الشيء؟ يعني اللون هو عباره عن انفعال النفس لهذه الاشعه، انفعال الجسم لهذه الاشعه المعينه، لكن ما هي الحقيقه في نفس الامر؟ هل يوجد الوان ولا لا يوجد الوان؟ هنالك شيء في الواقع نحن ننفعل له بهذا الشيء، بدليل انه ما لون هذا اسود وهذا اسود وهذا، نحن كلنا نقول انه اسود لاننا جميعا انفعلنا انفعالا واحدا نفس الانفعال، هذا يدل على ثبوت حقيقه معينه في الواقع، لاحظ لاننا جميعا انفعلنا لها نفس الانفعال، لكن هل هو كما نراه في نفس الامر؟ هل هو في الواقع هكذا كما نراه؟ لا يعلم ذلك الا الله. فالانسان في غايه الجهل، جاهل جدا جدا جدا، لاحظ في مجال التطورات، في مجال التطورات الانسان في غايه الجهل، في غايه الجهل، ولا يعلم حقائق الاشياء على ما هي عليه في نفس الامر الا الله. طيب لماذا نتعب انفسنا ونعرف الاشياء؟ نعرفها لكي نتفاهم فيما بيننا، لكي نتفاهم كما درسنا في السنة، لكي نتفاهم في بيننا، ولكي في الحقيقة إذا تذكرون عندما درسنا السنة قلت لكم إن التعريفات هي محاولة العقل البشري أن يصور الأشياء للغير وللنفس على مقدار الطاقة البشرية، تذكرون هذه الجملة؟ بمقدار الطاقة البشرية. فليس قول المناطق ولا غيرهم أن الإنسان هو الحيوان الناطق، أو بعضهم قال هو الحيوان المفكر، أو حسب عدة تعريفات عرفوا فيها يعني، أو بعض التعريف الفلسفات الحديثة تقول الإنسان المتدين، أو الإنسان اللي عنده أخلاق، أو الحيوان اللي متخلق بالأخلاق أو الآخرين، كل هذا الكلام في الحقيقة هو محاولة لتصوير هذا الإنسان بحسب الطاقة البشرية والوسع البشري، وليس كشفا عن حقيقة الإنسان في نفس الأمر، لأنه هذا التعريف لم يكد يصل إلى شيء من حقيقة الإنسان، بدليل الآن نقض لنا التعريف الشيخ فكرة عندما قال أنه لا ينطبق على من الناس، مع أنه بالاتفاق إنسان. يعني كويس المناقشة منيحة بس كثير. لحصول صورة الشيء في العقل، وقد يقع فيه، قال فيه، ها عائد على مين؟ على ايش؟ عيش أي شيء يعني ولا عيش على النظر نعم. وقد يقع فيه يعني في النظر طبعا مرة أخرى وقال أي في الاكتساب أي في ذلك الاكتساب يعني قصد الاكتساب بالنظر يعني لاحظ الدسوق اضطر إلى تأويل الكلام فلاحظ حاشية الدسوق قوله الاكتساب أي الاكتساب بالنظر أي العلم المكتسب به بالنظر أي العلم المكتسب به لا شوف كيف حاول يتأول العبارة لأنه العبارة خطأ في الحقيقة العبارة خطأ يجب أن يقول ويقع فيه يعني أي في ذلك النظر يقع الخطأ فقال أي الاكتساب بالنظر أي العلم المكتسب به بالنظر أي العلم المكتسب به يعني لاحظوا أيضا العطار حاول يتأول الكلام قال هذا مبني على ما أسلفه وقد تقدم لك أن الصواب عود الضمير على النظر لاحظ شفت العطار تحت قوله أي الاكتساب مرة رأيتموها سطر 1-2-3-4-5-6 السابع للأسفل الثامن هذا مبني على ما أسلفه لأسلفه ماذا أسلفه هو الاكتساب نعم أي الاكتساب مرة وقد تقدم لك أن الصواب عود الضمير على النظر فليكن هنا كذلك يعني فليكن هنا أيضا عود الضمير على النظر ثم إن الكلام مشعر بوقوع الخطأ في التصورات والتصديقات وقال السيد في شرح المواقف لا يوصف التصور بعدم المطابقة أصلا هذه مسألة أخرى هي مسألة لطيفة أيضا من مسائل المنطق المطلوبة اقرأوها لا أريد أن يعني أطول فيها اقرأوها وانظروا إنه هل يقع هل هنالك شيء يسمى مطابقة أو غير مطابقة في التطورات كما أن هنالك شيء اسمه مطابقة أو غير مطابقة في التطورات هذه مسألة مشهورة وخطيرة يعني عندما تقول مثلا الكأس على الطاولة هذا الكلام مطابق ولا غير مطابق للواقع؟ مطابق إذا يتصور في النسب المطابقة أو غير المطابقة طيب إذا قلت الإنسان حيوان ناطق حيوان ناطق قولي واحد عرف بأنه حيوان ناطق واحد عرف بأنه مثلا حجر ناطق مثلا هل هنالك شيء اسمه مطابقه في مجال التطورات هذه كما ان هنالك مطابقه في النسب هل هنالك مطابقه في مجال التطورات هذه الاخرون قال وقد يقع فيه الخطا في النظر الخطا لان الفكره ليس بصواب دائما ليس بصواب دائما. هنا المحشون تكلموا في مسألة معروفة ومشهورة أيضا في المنطق اللي هي الفرق بين سلب العموم وعموم السلب سلب العموم وعموم السلب إذا قلنا لا شيء من ألف باء لا شيء من ألف باء هل هذا عموم سلب ولا سلب عموم عموم سلب عموم سلب لا شيء من ألف باء عموم سلب ولا سلب عموم لا كيف فهمك لما نقول باللغة كيف إدراكك لما نقول باللغة مفهوم لا هذا يدل على أنك لا تفهمها عندما أتكلم كيف تفهمك للعربية جيد تفهم جيد طيب لا شيء من ألف باء هل هذا عموم سلب ولا سلب عموم وأنتم كذلك في اللغة العربية لو فهمتم جيدا لا شيء من ألف باء عموم سلب ولا سلب عموم عموم سلب طيب ليس كل ألف باء كل ألف باء ليس كل ألف باء هذا سلب عموم من أعم سلب العموم ولا عموم سلب من أعم ومن أخر عموم السلب أخف مش واضح المسألة يمكن يعني ما معنى الأعم والأخف السلب الأعم هو عموم السلب عموم السلب عام ركز خشم الحب السلب الأعم يخلص لبعض الأسرار يعني هل سلب العموم يصدق على عموم السلب؟ لا إذا قلنا لاحظوا لا شيء من ألف فاء ما معنى كيف نطور ذلك في أشكال الأشكال؟ طبعا هذه تسمى في الرياضيات الحديثة أشكال فن، عالم اسمه فن، وفن هذا قبل أن يخلق وقبل أن يعرف كان المسلمون يعملون هذه الأشكال. لا لا حالة. لا حالة. لا شيء عن ألف باء لاحظوا هذه ألف وهذه باء لاحظوا لا شيء من ألف باء لا شيء من ألف باء تستلزم لا شيء من باء ألف كذلك لذلك السالبة الكلية تنعكس كنفسها تنعكس كنفسها يعني تنعكس السالبة الكلية تنعكس لا شيء من ألف باء لاحظوا طيب هذا بعض ألف بعض ألف وليكن جيم صح؟ بعض ألف جيم صح؟ بعض ألف جيم صادقة بعض ألف جيم طيب هل بعض ألف بعض ألف ليس باء؟ هل يصدق بعض ألف ليس باء؟ طبعا إذا صدق لا شيء من ألف باء فليس بعض ألف باء صادقة قاطعا إذا منع لا شيء من ألف باء ولا ليس بعض ألف باء ليس بعض ألف باء صادقة جزئية يعني صادقة بهذه وصادقة هنا فإذا صدق لا شيء من ألف باء صدق ليس بعض ألف باء عموم السلب أخر لأنه ليس لاحظ قصة ألف ألف عبارة عن صفة أقسام هذه ألف عبارة عن جيم دال ها واو دال عين ماشي بعض ألف الذي هو جيم ليس باء صح بعض ألف الذي هو دال ليس باء بعض ألف الذي هو ها ليس باء وهكذا تصدق في كل حالة بعض ألف بعض ألف إذا لا شيء من ألف باء صدقا لاحظ لأنه كل بعض منها ليس باء فإذا كان لا شيء من ألف باء فإن ليس بعض ألف باء لاحظ إذا كان لا شيء من ألف باء فليس بعض ألف باء لكن هذه ألف وهذه باء ليس بعض ألف باء صح؟ أين ليس بعض ألف باء؟ حتى يصدق عليه ليس كل ذلك فهل يصدق عليه لا شيء من ألف باء؟ لا إذن كلما صدق لا شيء من ألف باء كلما صدق لا شيء من ألف باء صدق ليس بعض ولكن لا عكس ليس كلما صدق ليس ألف بعض ألف باء فقد صدق لا شيء من ألف باء إذن عموم السلب أخص من عموم لماذا؟ لأن عموم السلب لأن عموم السلب هو سلب عموم وزيادة لاحظ لاحظ هذه ليس بعض ألف باء هنا متحققة لكنها ليست فقط ليس بعض ألف باء بل ليس كل ألف باء لاحظ طبعا احنا في المنطق قلنا لكم انه ليس كل هي اصلا مطابقة يعني في اللغة هي موضوع المطابقة لرفع الإيجاب الكلي رفع الإيجاب الكلي ولكننا نستعملها في المنطق باللزوم بمعناها اللازم لها تفرغت ان شاء الله في لاحقا في القضايا وقلنا انه ليس كل معناها ليس بعض باللزوم لان ناخذ معناها اللازم وليس معناها المطابق اذا عموم السلب اخص من سلب العموم فلاحظ قولك ليس كل الف باء ليس الكتاب كله السلب جزء منه، هنا سلب للعموم، فهذه هي تقريبا ليس لها بعض. لماذا فعلم تراثين لماذا؟ خلينا نستحق بها الآن بالفضل. ليس كل ألف جامع لها ليس بعض ألف جامع. لماذا هي تولية ليست معناها بالضبط، وإنما هي تكافئ في المنطق ليس بعض ألف جامع. لماذا؟ لأننا عندما نقول ليس كل ألف باء فنحن رفعنا قولنا، نفينا قولنا كل ألف باء، فرفعنا الإجابة الكلية. رفع الإجابة الكلية يصدق بماذا؟ بثبوت الإجابة الجزئية وبسلب الإجابة، يثبت بسلب الإجابة الجزئية عفوا وبسلب يثبت بسلب الجزئية ويثبت بسلب الجزئية. يعني إذا قلنا ليس كل ألفاء، ما هي إما إذا لم تكن، إذا لم تكن يعني ما معنى ليس كل ألفاء؟ كل ألفاء منفية، فإذا انتفت كل ألفاء فقد ثبت ماذا؟ لا شيء من ألفاء يصدق بأنه ليس كل ألفاء ولا لا؟ لا شيء من ألفاء، هل يصدق أنه هذا، هل يقال في لا شيء من ألفاء ليس كل ألفاء ولا لا؟ يقال هيها انظروا الآن صح ولا لا؟ ليس كل ألف باء صح ولا لا؟ لا يقال هنا ليس كل ألف باء صحيح. إذا هذه ينطق معها ليس كل ألف باء. طيب والحالة الأخرى أيضا اللي هي هل ألف وباء، هل يقال هنا أيضا ليس كل ألف باء؟ يقال. طيب من أعم، هذه ولا هذه؟ هذه أخف من هذه. الآن أثبتنا أنها أخف، لا شيء من الإجابة مش أثبتنا أنها أخف. إذا لاحظوا ليس كل ألف باء صادقة بالسلب الجزئي وصادقة بالسلب الكلي، صادقة بالسلب الكلي وصادقة، لكن من أعم السلب الجزئي. فلذلك قلنا إنه ليس كل ألف باء دائما صادقة السلب الجزئي، لأنه لاحظ أخذنا في السلب الكلي صادقة وفي السلب في السلب الكلي يصدق السلب الجزئي، وفي السلب الجزئي لا يصدق السلب الكلي بل يصدق السلب الجزئي فقط. فهنا أخذنا الصادق في الحالتين وهو السلب الجزئي. يعني هذه احنا مضطرون للكلام فيها كلنا لأنه المحشون تكلموا فيها. طبعا لماذا تكلم فيها المحشون؟ سوف تستغربون لها. قال لأن الفكرة ليس بصواب دائما، فقالوا قوله ليس بصواب دائما هل هو من باب سلب العموم ولا من عموم السلب؟ هذه المسألة. لاحظوا مثلا العطار، لاحظوا الدسوقي عفوا في السطر الرابع قال والحاصل، رأيتموها بداية السطر الرابع، والحاصل أن قوله ليس بصواب دائما من باب سلب العموم، وحينئذ فيصدق بصورتين ليس من عموم السلب، لاحظ يعني ليس لا شيء من بل ليس بعض، فيصدق بصورتين، إحداهما أن لا يكون فرد من أفراد الفكر صوابا. إيش يعني لا يكون فرد من أفراد الفكر صوابا؟ هذا إيش؟ ليس من الفكر شيء صحيح، هي إيه؟ سالبة كلية ولا سالبة جزئية؟ سالبة كلية. والآخر أن يكون بعض أفراده ليس بصواب وبعضه الآخر صوابا، وهذه الصورة هي المرادة هنا لأنها المحققة وهي سلب العموم اللي هي سميناها سالبة جزئية، تصدق بالسالبة الجزئية. إذا قال لأن الفكرة ليس بصواب دائما، يعني أحيانا يكون صائبا وأحيانا يكون باطلا، هذه كل الفكرة. لكن يشعر يعني بالأول في نوعي ما، يعني يشعر بأن لا شيء من الفكر صواب، ليس بصواب دائما، ماشي، لأن الفكرة ليس بصواب دائما. إحنا قلنا إنها من باب سلب العموم، وسلب العموم يصدق أنت قلت بتقول إنه يشعر بالسلب الكلي، صح؟ لماذا يشعر بالسلب الكلي؟ لأنه سلب العموم يصدق بالسلب الكلي وبالسلب الجزئي، لكنك من جهة تراها سلبا كليا ومن جهة أخرى تراها سلبا جزئيا، فتحقق السلب الجزئي في الجهتين. فقلنا إنها لو صار عبارة مختلفة وينسب لها الاستناد الثاني لكان إذا أردت أن أؤلف كتابا على المنطق، أنتم شو رأيتم هذا الكتاب؟ أفصل تفصيلا مملا وأقول المعنى بكل مكة، هذا هو المعنى الذي يريده المناطق وليس معنى آخر. وهذه الطريقة التي أن نكتبها الآن في علم الكلام، لأنه في خلاف كبير عند المسلمين في العقائد. فلا أنا أقول إنه مش أقول لا يجوز، لكن لا ينبغي على الأقل أن يكتب كتابة، يكتب كتابة الإنسان الآن ويقول فيه عبارة محتملة لوجهين، لا خاصة في المسائل الخلافية، إنه من خلاف هنالك خلاف بإنه الكلام هل هو فعل لله ولا هو صفة لله. عليك أن تنص على أنه على الخلاف على المعنى بالضبط الذي يريده أهل السنة من ذلك. عقائد أهل السنة يجب أن تتميز وتتوضح وتكون واضحة جلية، معانيها واضحة، من أراد أن يعتقدها فليعتقدها، هذه هي وهذه أدلتها، ومن لا يريد أن يعتقد هذه العقائد فليكن شيعيا ليكن سلفيا ليكن أي شيء آخر، لكن عقائد أهل السنة يجب أن تتميز. واضح؟ هذا الوقت والله أعلم هو وقت جميع العلوم. على الصوفية أن يقولوا ما معنى مصطلحاتهم، يوضحوها للناس، لأنه الآن الخلاف كبير جدا جدا جدا في متعلق الصوفية، هل هم كفار أم هم أو وثنيون أم باطنيين؟ ما هم؟ هنالك باطنية في الحقيقة، هنالك باطنية، هنالك باطنية، وهنالك لا، ليسوا من باطني. فعلينا أن نبين على كل قوم، على كل آن مصطلح، أن يوضحوا ماذا يريدون من هذه الأشياء، ماذا يريدون من مصطلحاتهم، يوضحوا، يكتبوا للناس ليفهموا هذه، لأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح. سيأتي على الناس زمان يظهر فيه الحق أبلج واضح إن شاء الله في زمن سيدنا المهدي عليه السلام، لأنه لا أدري إن كان سوف قبل ظهور سيدنا المهدي عليه السلام سوف يتجمع المسلمون مرة أخرى ويكون قوة أو لا. على أي حال سوف يأتي زمان، هل أنتم من ينفي وجود فقد المهدي عليه السلام؟ في واحد من المعاصرين عدام الحمل كتب كتاب اسمه المهدي، المهدي المنتظر، وجاب جميع الروايات ولم يترك رواية، وقال كلها روايات شيعية ضعيفة لا أصل لها. جيد، بصرف النظر عن الروايات وبصرف النظر عن الشيء، ألا يعتقد كل مسلم أنه يوما ما سوف يتجمع المسلمون ويكونوا قوة ويهزمون ويرجع الإسلام كما كان؟ ألا يعتقد كل مسلم ذلك؟ هل الإسلام سوف يبقى حاله كما هو حاله اليوم مهزوما وفي آخر تبقى الأمة الإسلامية في آخر الأمم؟ هل سيبقى الإسلام هكذا؟ سينتصر المسلمون مرة أخرى وآخرين في أحاديث كثيرة، فتقاتلون اليهود أنتم حقين، أحاديث كثيرة، إذا يدل على أن المسلمون سوف يقومون مرة أخرى. ألا بد أليس لهم، ألا يجب أن يكون لهم قائد؟ هذا هو المهدي المقصود باختصار. فلماذا يعني استمات الرجل الكتاب لكي ينفي وجود المهدي؟ لماذا تريد أن تنفي وجود المهدي؟ يعني ما العيب وما الإشكال في وجود شخص يجتمع حوله المسلمون يكون إنسانا موظفا وإلى آخره من الله سبحانه وتعالى؟ هل الآن إحنا عندما نثبت المهدي هل نثبت أنه رسول؟ هل نثبت أنه يعني يوحى إليه؟ حاشا يعني أن نقول على ذلك، نقول رجل صالح مؤمن ولي من أولياء الله إلى آخره. يجمع الناس كلهم ينتظرون إلى المهدي، ويعني هو يعني ينزل الناس إلى الكسل. الكسل. نعم. العكس. زي دليل العقلية يعني اعتقاد المهدي يؤدي إلى الكسل. لا يحضرون له، يحضرون له، ليس واقعيا هذه القضية. الحقيقة إنه أنت مطلوب منك في الحقيقة العمل لإظهار الحق وإبطال الباطل فقط، وسوف ينقسم، سوف يظهر أهل الحق وأهل الباطل فقط. أنت اعمل يا أخي سواء كان بيجي مهدي ولا ما بيجي مهدي، سواء المهدي قادم أو لا، أنت تعمل، مطلوب منك كمسلم العمل فقط. يعني لا منافاة بين العمل وبين وجود المهدي. ليش احنا شو وصلنا على المهدي عليه السلام؟ الفكرة ليس بالقوام الدائم. كيف وقد يناقض العقلاء بعضهم بعضا؟ كيف وقد يناقض العقلاء بعضا؟ يعني كيف يكون الفكر قائما دائما وبعض العقلاء يناقض بعضهم؟ نعم. طبعا بعض العقلاء احنا يعني انا وجدت من العلماء من يوصف يصف العقل طبعا له اطلاقات، العقل الفعل والعقل صح لا العقل له اطلاقات كثيره، تقول العقل العقل المستفاد احسن، والعقل عايز العقل عقلي أيوة نعم، هي العقل المستفاد والعقل بالقوة والعقل بالفعل والعقل الحيولاني. أيوة فإذا الحيولاني في الحقيقة لا يجوز أن نطلق على كافر أنه عنده عقل مستفاد، ليس بعقل عقل المستفاد من هذا الكافر لأنه لم يستفد من عقل. لكن العلماء يطلقون أحيانا إذا رأينا في كتب المتكلمين مثلا يكون على السمنية زي ما يقول تعالى الدين وقال قوم من العقلاء في شرح العطاء المسلمين، يعني مع أنهم يعني ملحدون إلا أنهم وفقهم بالعقلاء. فإذا قد يناقض العقلاء بعضهم بعضا، بل الإنسان الواحد يناقض نفسه أحيانا تثبت الشيء وأحيانا تضعفيه إذا أعدت النظر فيه. احتجنا إلى قانون عاصم عن الخطأ مفيد لفرض اكتساب النظريات من الضروريات، ليس قانونا واحدا وإنما هي مجموعة قوانين وصفها بقانون واحد لأنها تعمل تجدون في الحواشي جواب على هذا السؤال. تفيدنا فرق اكتساب النظريات من الضروريات، هذا المعنى شرحناه سابقا، وذلك القانون هو المنطق، يعني مجموعة هذه القوانين هو علم المنطق. فعلم من هذا أن الناس في أي شيء يحتاجون إلى المنطق، وذلك بيان الحاجة المستلزم لتعريف العلم الرسمي. إذن في هذا الكلام الذي بينه ذكر الحاجة إلى المنطق وفي أي شيء يحتاج الناس إلى المنطق، ذكر هذه الحاجة يستلزم تعريف المنطق أو يؤدي إلى تعريف المنطق، إذ يعلم من بيان الحاجة غاية العلم. غاية العلم، إذا أحببتم هنالك بعض العبارات يكتبوها بكل غاية والفائدة اكتبوهم من الحلمين، يعني غاية والفائدة والحاجة والعلة الغائية، نعم، والباعث والغرض، الباعث والغرض والحاجة والعلة الغائية، إيش كنا نسمع والداعي إلى الغرض، ميز بينهم العلماء ابحثوها في الفوارق بينهم. وها مثلا في كليات في المقاصد أو غيره. بيان الحاجة يعلم من بيان الحاجة غاية المنطق، يعني ما هي الفائدة من المنطق، ما هو الغرض من المنطق، والتعريف بالغاية رسم. طبعا التعريف بالغاية رسم، لأن غاية الشيء هل هي داخلة في حقيقته ولا خارجة عن حقيقته، خارجة عنه فهي تعريف بالرسم. فلذا أدرج المصنف التعريف في بيان الحاجة كما سيزيد. والحاصل أن العلم إما تطور ثابت أو تصديق، وكل واحد من التطور والتصديق ينقسم بحسب الضرورة إلى الضروري والكسبي. هذا شرحناه كله صح؟ والكسبي مستفاد من الضروري. هذا شرحناه في الكروب السلم أن الكسبيات مستفادة من الضروريات، يعني تنحل إلى الضروريات، متذكرينها؟ يجب أن تنحل النظريات إلى الضروريات. لما قال صاحب السلم وتنتهي إلى ضرورة لما؟ يعني يجب أن تنتهي النظريات إلى الضروريات، لماذا؟ من دور أو تسلسل التجربة، لأنه إذا لم تنتهي إلى الضروريات النظرية ما ألف باء، ما باء جيم، ما جيم دال، ما دال هاء، وهكذا لا إلى النهاية. تنتهي إلى تسلسل، أو ما هي ألف باء، ما هي باء ألف، أو ما هي ألف باء، ما هي باء جيم، ما هي جيم ألف، هذا دور. إذا إما أن تنتهي إلى الدور أو تنتهي إلى التسلسل، إذا لم نقل بأن النظريات استفادة من الضروريات. إذا قال والحاصل أن العلم إما تصور ثابت أو تصديق، وكل واحد من التصور والتصديق ينقسم بحسب الضرورة إلى الضروري والكسبي، والكسبي مستفاد من الضروري بطريق الاكتساب، بطريق الاكتساب ليس بطريق الضرورة، مدام الكسبي استفدناه من الضرورة بطريق الاكتساب، وقد يقع في الاكتساب الخطأ لأن الفكرة ليست بصواب دائما تحتاج إلى قانون، كما قلنا هي مجموعة قوانين يعصم عنه وهو المنطق. لاحظوا حاشية الدسوسي قوله وهو أي القانون الذي يعصم عن الخطأ هو المنطق، وإنما سمي ذلك القانون بالمنطق لأنه في الأصل يطلق على الإدراكات الكلية وهي نطق باطن. هذا هذه الحاشية فيها لسبب تسمية منشأ تسمية المنطق، وهذا ذكرناه في شرح السنة المنطق من إدراك المعاني الكلية. شوفوا قوله في الدسوسي أيضا الحاشية اللي قبلها قوله فاحتيج إلى قانون، القانون لفظ يوناني معناه في الأصل القاعدة وهي الكلية القضية الكلية التي تعرف منها أحكام الفقهيات الموضوعية، هذا شرحناه شرح مفصل مذكرين القضية مذكرين في الداعي نعود عليها القاعدة قول كلي يتعرف منه أحكام الفقهيات الموضوعية، كل فاعل مرفوع كل ما طرق عليه أنه فاعل فأخذ حكم تعرف منها الفقهيات الموضوعية، صاحب موضوعها ماذا هنا؟ كل فاعل موضوع الفاعل، فإذا صدق على شيء أنه فاعل فقد صدق عليه الموضوع، فإذا يأخذ الحكم ذلك الموضوع فيقال يقال حكمه الرفع، وهذا شرحناه بالتفصيل فيما مضى فلا يعنى. قال والمراد بالقانون هنا مجموع قواعد هذا الفن، وتسمية هذا المجموع قانونا يعني واحدة مفردة من باب تسمية الشيء باسم بعض أجزائه، وإنما قيل لهذا الفن قانون مع أنه قوانين متعددة لكونها كالواحد من حيث إنها مشتركة في جهة واحدة تجمعها وهي كونها تعطر بين على الخطأ، هذا حاشية بسيطة جدا. خلنا عليكم فقال آخر مسألة نذكرها ونأخذ إن شاء الله، قال هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة، في الحقيقة عكس رحمه الله الشارح عكس هذا الكلام، هو الأصل نقول هذا بيان مش هذا بيان، هذا تعريف المنطقي المندرج في بيان الحاجة، نقول هذا بيان الحاجة، هذا بيان الحاجة المندرجة في تعريف المنطق. لاحظ إنه هو ماذا فعل؟ هو بيان الحاجة، بيان في أي شيء يحتاج الناس المنطق فبيان الحاجة، وبيان الحاجة هو الذي اندرج في تعريف المنطق، ولم يعني لاحظ ولم يعرف المنطق وبين و نعم لاحظ كيف فقال هذا قال هذا تعريف المنطق المندرج في تعريف في بيان الحاجة، لا هذا بيان الحاجة المندرجة في تعريف أو في تعريف نعم. نشوف الشرنوبي فيه أن الحاجة شايفينها واحد من الشرنوبي تحت قال فيه أن الحاجة هي عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، وقد أخذت في تعريفه على أنها خاصة له حيث عرف بأنه قانون تعصم مراعاة الذهن عن الخطأ في الفكر، وحينئذ تكون الحاجة مندرجة في التعريف عكس ما قاله الشارع انتهى، إنما كان المنطق قانونا لأن مسائله قوانين كلية منطبقة على جزئيات، قوانين كلية منطبقة على جزئيات، قاعدة والقانون الأصل والآخر راح يمر معنا إيش يعني القاعدة الكلية أو القانون الكلي أو القضية الكلية إن شاء الله. يعني إلى حد هذا الموضع من بدأنا نقرأ من صفحة 55 يعني حوالي 12 صفحة، هي بس البدايات شوية فيها بعض الإشكاليات في كلام في كلامي، لكن مجرد ما انتهينا من الفيثاغورس من اللي هي مبادئ الكليات الخمس والآلية الكليات الخمس المبادئ القدرات الباب إن شاء الله ثاني. وعندما نشرح التطبيقات برضه معظمها سهل إن شاء الله يبقى فيها جزء من التطبيق لهذا الموضوع. يعني أنا كنت متخيل إنه قسم التطورات أدرسه في 6 دروس، قسم التطورات ينتهي في صفحة 220-222. إحنا الآن في صفحة كام؟ 68. ممكن خلال 4 دروس أو 3 دروس تنتهي من هذه المرحلة. لأنه سهل لله بعدين التطبيقات إن شاء الله يعني سوف أشرحها على المبادئ هي